حياكم الله شباب، انا الشيخ لي من عز كافيه، اقدم لكم الحلقه 250 من برنامج عز كافيه الاسبوعي. هالحلقه همين راح تكون نوعا ما لا باس بها. عندي شويه نوع من الشكوى او الرانت على موضوع معين، بس إن شاء الله حتكون تعجبكم الحلقة. طبعاً قبل ما نبلش، مرات تصير أحداث أو شغلات تصير بالRSS مالتنا، بالفيدي اللي يروح للأبل بودكاست وغيرها، وبحيث مرات ما يطلع البودكاست لما تنزل حلقة. طبعاً الحالات يعني تصير قليلة، بس إن كيس تصير هاي الحالة، إحنا دائماً ننصح إنه تسوينا سبسكرايب على الأنكر، تطبيق أنكر. بصراحة يعني فتشي كلش يعني يعتمد عليه، وخدمة مرتبة، والحلقات دائما تنزل عليه، يعني مهما كان إذا كان أكو مشكلة بالRSS أو ما كان أكو، بس بالأنكر دائما تكون موجودة. فسوينا سبسكرايب هناك، وإذا تحبون الأبل بودكاست، أنا بالنسبة لي بصراحة يعني أنا أستخدم الأبل بودكاست بشكل رئيسي إذا من أسمع البودكاستات مال غيرنا. بسونا بودكاست، سونا سبسكرايب على بودكاست الأبل بودكاست، وعلى تطبيق اسمع لي. بصراحة احنا يعني قريبا راح نوقف الدعم وراح نشيل مالتنا البودكاست، او ممكن بعد خلص من يعني ما ننزل بشكل رسمي انه كجهة واحد يعني يشترك بها، لانه حيل مو ريلايبل. وللأسف يعني الشباب اللي هم اصحاب التطبيق ما دا يسوي المينتنس بشكل متواصل، يعني آخر مرة أبديت كان هو قبل ما أدري إيش السنة ما أدري، فيأسفنا طبعًا هذا الشيء. تلقونها من على تطبيق نبض، وبطريقكم سوينا سبسكرايب أو لايك على الفيسبوك، وفولو على تويتر للموقعنا الرئيسي والهمين حساباتنا الشخصية. فظهر حد شيء ممل لأنه الأفندي دانر كيفي قاعد يثاوب واني موجود. ثاوب طلعت، واو شلونك؟ الكواليتي مال بلوب بس حتى تعرفون لوجيتك اشترته. هو بالضبط سمعت بودكاستنا قالت هولي كراب وي جاتا باي ذم. تعرف ليش ما دام دانر دا يثاوب بي؟ سوري والله كريس، سوري عبالي بعدني حاط الميوت بلس حط هاي السماعات بعد اسكت وخليها. المهم شلونك دانر؟ هاريو هلا حبيبي رهيب، اني تمام الحمد لله. يا طبعا حبيب انمار شام اقدمك، يعني انت معذبني مثل ما معذب. اوكي لحظه انمار عبيدي، انا انمار عبيدي. انت معذبني مثل ما معذب قلوب العذارة. فشام اقدمك انت، اخلي سيف ذي بس فور لاست، بسامع هاي بيها. انت راد لك صفنه قبل التقديم مالتك. لأنه الديسكريبشن مالتي كلش طويل. شلونكم؟ جميلين الحمد لله. يا واحد اكو واحد بينا زين اكثر من عندنا، اتكلم من البقيه. اي اكو واحد بينا غار. ناسي لا ما ناسي، بس ما عبال انت تريد تحكي على هذا الرسول. دقت الدودة. يابا احنا طبعا يعني شوي راح نسولف، يعني هو الموضوع عن العجمي يسولف فيه هو يعني مؤتمر سامسونج اكيد اللي هو الأبات. هو راح يكون رئيسي يعني المهم ما يعني جديات متع، يعني لا تحيز ولا كره ولا هاي، بس يا أخي يعني شنو هاي؟ كلش ممل. ترى هذا مالتهم السي اف او الاجي قاعدين يطي، يعني مات الفيجن مال كمباني وهاي، ترى يعني اتس هيلاريوس. ايش تحكي انت؟ شنو التلطيش؟ ما يعني اوكي دا فهمت عندك فيجن وهاي، بس يا أخي مو فيجن، هذا خريطة يسموه. ما يعني بس حكي، ماكو اكشن عليه زين. هواي كان بيها، بس انا اقول لك اللي عجبني الستيج خرافي. ايش به الستيج؟ عامه توقع من عشان هيك يا الستيج يشك شق بصراحه، يعني انه الشاشه بالقاع وشاشه فوق بحيث لما يسوون انيميشن وهذه يطلع كانه 3D وكلش فيها كتشان. فلوسهم هو يذبوها على هاي بدل ما يذبوها على الR&D مال على الR&D. ف 160 جالكسي هوم. المهم ايش عندنا على ابل بالله؟ عاني يلا سؤالك ده. يلا يلا انت بلش يلا وخربته بعد يوتيوب تو الثواب ما تكره هنا مرت الاخ لا والله تعب زين شو يسمونه يا ما مثل ما تعرفون علي لانه هو سبورتر مال ابل فاشترى هوم بود وبعدين ورا ما ادري كم شهر انمار يلا ذاك اليوم سواها مفاجاه بالبودكاست وكذا قال اني اشتري اشتريت قصدي وحكى على الريفيو مالته هذا تمام وقلت له اذا انا اشتريته فمعناها انت خسرتني هل قد فلوس وانا ما تشذبت خبر ثاني بالمناسبه ترى اشتريت لا هي مو هيك معناها انا عرفاني اي والله تعرف انت شلون شو يسمونه تسوي هذا ماركتينج لا وعلي علي هو انا مو من قليل اشتغل بالماركتينج بالضبط لا وعلي اكو فتح شاه قالها ذاك البودكاست اي اي مو قال يعني هي تعتمد على اذا انت تريد تسمع كواليتي او ماي جاد ف راسا ثانيه راح اسالت بالسوق وهاي وكان اشتريها مبروك ثانك يو مبروك يا ابا سبيس جري طبعا على عناد علي ما انه يا اخي ما انا تندمت والله ما اشتري لا صدق ما اخش كمان يعني ما اخش احد لا والله أنا بعدني بالعكس شان خوش خيار جاي مناسب ويا الألوان والهذا ما أدري كلش جاي مناسب ده أشوف فا أول شيء طبعًا لما سويت للستاب والهذا حكايه أنمار لما قال أول ما تشغله يطلع هذا الصوت رسًا تقول أوكي واو لأنه ما أدري ليش مطلعين هذا الصوت يطلع فتور قوي ويطلع وياها بيس من هذا اللي يرج الغرفة كلها يعني تصفر راح تقول آه شكو زين بعدين حطيتها طبعا هذا الابديت الخرافي لحد ما نزل وسوى الابديت وهذا سويت له ستة بحيث لرسن جبت له ميزة صغيروني حلم وده حطيه من التلفزيون وصراحة أنا ما كان عندي ثقة أنه لحد ما يسوي الريكالبريشن إعادة التوزيع الصوت بالغرفة وهذا فسويت له ديليت ورجعت أضفت لهذا يعني سويت ريسيت وكان ما إله فبديت مرة ثانية هاي المواضيع مالت لما غيرت المكان وبديت بالأغاني وبالشغلات شنو الصفاء وشنو يعني الصدق طرفت شي كلش غريب بالغرفة لما تسمع الصوت والهاي غير مو الصوت ما تحسه يجي لك مباشرة إليك أي متوزع كانما أي بضع كانما دي يفتر كذا يعني ترى يعطيك إحساس مع السينما يعني إذا ربطت ويا شغلات وكذا إذا شغلت الصوت أنا بالنسبة لي يمكن أنت ممكن شو عجبك كذا فت كواليتي صدق خرافي طبعا ما ردت أحكي بالموضوع لهم قلت خلي أجرب فت يومين هيك على هداوة وشوية هذا وبعدين ثاني يوم من الشراء يعني قلت أوكي خلي أسوي شو يسمونه اشتراك مع الأبل ميوزك أرجع وشو يسمونه أسوي فولو أشوف بالفهموها ولا ما طولت سويت فولو منه أنا يمكن ساعة رسمت شان شفت شان يقولون علي يمكن بداها قال هاي يمكن اشتراها هو أنا الصبح جاني فولو قلت هاي أكيد اشترى شو اسمه اشترى هوم بود يا فكانت كلش تحشيش وكذا قاعدني بعدني دا أجرب على هواي شغل هواي أغاني وهاي هواي ملاحظات لاحظتها من ضمن هالشغلات اللي أنت قلت عليه لما يكون صوتي ناسي وكذا ترى شو يسمونه الايفون يسوي فورورد للموضوع انمار يعني هو الصوت حتى لما يكون ناسي ها it doesn't لا لا لا لا انا اقول لك الايفون ده يستجيب لك بس شنو السيستم يفضل الهوم بود عنهم هو راسا يسوي كانسل ما ادري عنده حس قاعد دي شو يسمونه ده يروح لا ما يسوي تعرف شلون عرفه ثاني ذبيت الايفون وجيت لغرفتي ونفس الشيء سويت عليت هالأخير وحكيت شوف هو هذا البودكاست مال جون غروبر هذا معروف هو يعني أبل فترن صار له كوما و The Talk Show عنده فهو دائما يعني يسوي إيفنت يعني بيوم الاثنين ذاك مؤتمر مال دبليو دبليو دي سي فشي دائما يحصل إكسكلوسيف إنترفيوز على شكل بودكاست وستيج يسوي وإنه يجيب يعني أبل إكزيكتيف العام جاب فيل شيلر وش اسمه وغريك فتريكي فحكوا على هالموضوع وأنا سوفت بيه قبل فترة قبل صار هواي يمكن على الهي سيري كوماند وشون يكون مالتهم ال يعني شون يختارون يعني يقول لهم كوم أكو مكانات فيها هي مثلا تشتغل على سيري شون يعني دي يشتغل فأبل سوت فت فقرة اللي هو مثل فت فوتينج سيستم بيس على هواي فاكتورز على انت شقد قريب على الجهاز واللوكيشن وانت وين قاعد وهذه على اساس يقررون يعني immediately اول ما تقول انت الكلمه راسا هي الكلاود تشتغل ويسوي يصير بيناتهم الفوتنج ووحده من عندهم تستجيب طبعا هي مرات تصير اغلاط يعني يشتغلون جهازين بس اغلب الاوقات مثلا انت مثلا تقول انا بالنسبه لي لما اقول مثلا هي سيري بالماتي مثلا اجابتك بالهول بالضبط زين التليفون يرمش يعني يشتغل هيك يصير شغل ثانيه وراسا تفصل لانه الهوم باد اخذته انا يضوي انا بس يلحق يضوي وراها ياخذها الايبود هي يعني دائما يضوي هي ف يا هو انا عندي يعني يشتغل ثانيه حتى ما تلحق ما تطلع موسيقى او في شيء وراسا تختفي والهوم باد يشتغل بداله فهو على اساس يصير يعني انه الهوم باد صوتت انه لا اني انه اخذه لانه على اكثر هو الي خصوصا مثلا اذا انت دا تسمع اغاني عليها مثلا اني على التليفون جربها من اذا انت دا تستخدم التليفون وتقولها اغلب الاوقات هي التليفون يشتغل لانه يعني انت تستخدم التليفون فميك سنس اذا تقول له للتليفون له مو للهوم باد انا اقول لك شو كنت مطروح لما اذا انت ما تليفون وشغل اغاني بالهوم بود وانت تستخدم التليفون او رافع التليفون يعني باتجاهك وكذا وتقول للتليفون انه طفي الميوزك ما راح تقول لك طبعا صارت وياه حالات انه تقول بس على اغلب المرات خلينا نقول في 90% من الحالات ما راح تقول لك انه انت ما مشغل شيء تروح تطفي الهوم بود يا باعتبار انه هو اللي مشغل الاب اللي بيها ميوزك الى اخره وكذا ف كلش لطيف كلش ذكي هذا الموضوع بس اكو سوالف شد اتمناها تكون موجوده واحده من الامور مثلا ما بيها انه انا راح انام ورا 10 دقائق طفي كل شيء ويا سيري لما تقول لها فما كنا الهوم باد لما تشغل اغاني وكذا تقول لها يا بطفي روحك او طفي هذا وراها 10 دقائق لما تقول لها تاخذ الكوماند بس ما تسوي شيء انا عبالي اخذ الكوماند وبعدين قعدت الصبح لقيت بعد مشتغل الاغاني وما ادري كم مره ماشي الشفر جربت الالارم مالتها الالارم كلش رهيب كلش رهيب يبدي شوي تدريجي يبدي يتصاعد وكذا همين خرافي جربت اسرق انه يعني تقعدني وكذا حطيته قبل ما التليفون يشتغل فكان سرق رهيب أنا كنت أعتمد عليها بالألارم خلاص بعد ما حط على التليفون. يا أنا كنت أعتمد إنه لما أرجع للبيت أقول لها أنا رجعت. ولما أنام أقول لها شو سوينا Good night وكذا ما أدري ليش مع إنه ما تسوي شيء يعني بس هي جابك الأجوبة الهاي different cases اللي هم حاطيها هاي فهذا صار جزء من يومي تحشيش فشنو بالله من بعد ويا ونتفليكس وتلفزيون وكذا صارت عندي مشاكل كل شوية لهسه ما انحلت سويت أبديت للراوتر شيكت ريستارت إلى آخر هاي الأمور ما أدري إلا إذا الأبل تي في إذا أربطها بكيبل أو أجيب غير راوتر يكون بيناتهم أريد أجرب يعني أشوف إذا سرق بعد هاي المشكلة موجودة لو لا اللي يصير وياه لما أفتح نتفليكس مرات أصلا ما يطلع ضمن الخيارات لما نسوي سوايب داون انه انقل الصوت للهوم بود مرات ما يلقاها بعد لازم اسوي ريستارت للابل تي في ما ادري منو يكون سليب بحيث ما يشوف الثاني ومرات شو يسمونه اللي يصير انه دا يشتغل مثلا مشغل الفيديو او الموفي الى اخره وكذا، بعدين صدفة الصورة توقف، الصوت يوقف همينه، بس الترجمة تظلها ماشية، وكأنما انه بعد الموفي دا يمشي بس اكفت صار خلل. تمام، ما ادري كلش غريب. وتصير ويا بس لما اربطه ويا الهوم بوت، ومو دائما، تلقى مثلا ورا 10 دقائق او ورا نص ساعه يلا مره او ثلث ساعه، بس رجلر يعني يظل دائما، يعني اذا ورا 10 دقائق فكل 10 دقائق تلقاه تنعاد. اعتقد مو اكيد بس اعتقد يعتمد على نوعيه الراوتر اذا هو يتحمل هاي السوالف لو لا. احتمال هذا النوع ما يتحمل وكذا، ما ادري اللي موجود هنا أنا. فما أدري يعني، يمكن لازم أجرب غير شيء وكذا حتى ما أعرف، بس على الأغلب هو هذا. يعني ما أدري إذا هو الصوت ينتقل بالبلوتوث وبالواي فاي لو يروح ويرجع يسحبها من يعني من مكان مثلا من نتفلكس. ما أعتقد هذا الطريق الطويل إلا ما يكون فشي داخلي ده ينتقل هالداتا. مو شوف قصدي مو أنت من قلت ذاك يوم مسجات أنا قمت أجرب يمي أشوف شنو الموضوع. جربت البداية من اللابتوب إنه نتفليكس وهذه السوالف وهاي، ما كان عندي أي مشكلة. بعدين جربت من الأبل تي في، بس أول ما شغلتها صارت عندي مشكلة إنه أصلاً ما ديكنك الهوم بود. بعدين ما أعرف سويت ريستارت الأبل تي في أشو اشتغل أوكي، كل شيء تمام، ما صارت عندي أي مشكلة. شفت فد شيء يعني مثلا فد حلقة كاملة أو كذا؟ أي أورنج إز ذا نيو بلاك، رجع الأيام كمسلسل كوميدي بالنسبة لي. بالنسبة لي أي دا أتفرجها ككوميديا يعني، ما دا ما كلش دا أنشد للأحداث تحشيش. لا بس عجبني سيزن 1 شو اسمه زير والله يسرفايف سيزن 1. أنا ما بعني ما مكمله، ما أدري شو حلقة شفت أصلاً. إيه كمان سيزن 1. ف اللي ما صارت عندي أي مشكلة، بس أنا أقول لك أكو شغلة إنه مو كل شيء يشتغل تمام. يعني مثلاً اليوم أنا قاعد أتفرج كويك كان ورابط على هوم بود تمام، على غفلة ينقطع البث كله، أسوي ريفرش ما أعرف شنو، أرجعها الانترنال سبيكر تشتغل، أحول على هوم بود هم ورا شوي ينقطع. مو كل إيه هو هذا اللي يسويها تقريباً، اي مو كلها ردي، بس انت ليش تصير ويا نتفليكس بالذات ما دافتهم؟ اتاكد انه انت يمكنك على 5 جيجا هرتز اول شيء، انت على 2.4 شنو ما عندي هذا، ما بي هذا الراوتر اللي موجود بالبيت وكذا. لا مو ما حطيت بالكن، ولازم ادور عليه اصلا ما ادري وينه. بس يعني هو البيت اللي احنا بيه كذا اصلا شلون اقول لك، يعني مقسم انه لان هو البيوت اكو بهذا المنطقه اللي احنا بيها تنباع الشركات او بيوت همينه عاديه، فاصلا كل طابق هم حاطين مثلا واير ومكان للراوتر اصلا مجهزين ايش تفهم شلون. فالراوتر بوكته هم مش يسمونه يعني الشركه مال الانترنت حطته اوكي اسمه مايكرو تك مفروض زين يعني ما اعرف مفروض بس اكيد مو مستوى بالكن. دائما ال 5 جيجا هرتز افضل، تعرف ال 2.4 عليه هوايه يكون ديستورشن وهوايه شبكات تتقاطع وياه. فما ادري يعني شوف شنو المشكله. بس مثلا اني ما عندي اياها يعني وين نتفليكس، واني مره بس صارت عندي كان فيديو، عندي فيديو عادي اني باللابتوب نزله داونلودد، الصوت كان مو سينكت ويا هاي، طفيته شغلته رجع تمام. ف يعني المفروض اوكي. والله احتمال اجربها العاد اسوي هيك شيء. جرب يكون راوتر افضل. تمام يا هي الظاهر مشاكل عندك كلها من النتورك، ما يعني كل اللي تحكي بي انا ابد بدا صار عندي يا بدا صار عندي انا اي شيء من هالسوالف. ف اي جس مشاكل نتورك فوليوم داون فوليوم اب هاي السوالف تتحكم بها بالصوت، وهذا كلش رهيبه، كله سريع الاستجابه مالتها. ما ادري خرافي داخل امور بكليته، الشكل مالته لطيف دا اشوف انا على الميز وكذا، صدق ثقيل باكيت رهيب الحجم إيه كلش كيوت. كلش كلش كيوت يعني بصراحة، مو يعني مو فتشي وكذا. أو يا هي هاي بصراحة أنصح فيها، مثل يعني ما أنتوا قلت، إذا أنت فتشي بالنسبة لك مثلا الميوزك وكواليتي مع الصوت كذا، إذا هو تشوفه مثلا فتشي مهم لك ممكن تفوز بيه، وهذا بصراحة فتشي رهيب. غرفتك صغيرة غرفتك كبيرة it will work fine، ماكو أي مشاكل وكذا. بزاوية الغرفة بنص الغرفة همنا ماكو أي مشاكل، يعني أنا حاطة جهتين من الهاي مالته مسدودة، يعني من ناكو التلفزيون والميز شو ما تلفزيون أعلى فمسدود وورا الحائط، ومع ذلك متقصر ولا إلى دخل ولا إلى دخل، يعني ما فرقت كانت على الميز وهاي هناك ولا إلى دخل. فعلا مثل ما أنت قلت، لما تكون قريب من عنده محلو مو كلش واو، تحس ال point of volume من وين جاي، يعني إنه من هذه النقطة جاية. بخصوص التلفزيون أنا أقول لك، إذا ما كانت نفس المستوى مال التلفزيون وكلش قريب من عنده وكذا، لما نشغله لأول وهلة راح تحس إنه، لأنه هو يعني مخنا هيك راح تظل مركز إنه الصوت من عنده يجي، بس ورا فترة يصير مثل سالفة السينما، يعني مثل السينما لما أنت تسمع هذا الصوت ما يجي بس من يم الشاشة، تحس إنه مثلاً جاي من وراك أو كذا. متوزع. بالضبط. بعدين شوي شوي تنسى هذا الشيء لأنه تعيش بالجو مالتها. بالأفلام وبالهاي صدقا أقول لك يا انفجارات طلقات وهذا حسيته هواية أفضل، الحكي مالتهم وضوح الحكي هواية أفضل من سماعة التلفزيون العادي. علي تستخدم على الهوم بود لو أي سوري المر. لا عادي أنا بالنسبة لي يمكن لأنه القد ما شفتها خرافية بالميوزك، وأنا أصلا يعني مهم عندي أن أسمع الأغنية بكواليتي كلش عالي، ما فكرت أستعملها للأفلام ومسلسلات وهالسوالف، بس I'll try يعني أتفرجي مثلا فيلم أكشن بيها وأشوف. نايس. شنو قلت شنو سألك شان دانر؟ تستخدمها أنت للنتفليكس أو أي شيء كذا تربطها بالهوم بود لو؟ ياه مرات مو دائما، ومرات أربطهم اثنيناتهم سوي، يعني قلت لك إنه الهوم باد أربطه ويا الساوند بار. أي لأنه الساوند بار يروح للش اسمه يروح للتلفزيون يأخذ من الأوبتيكال أوديو، والياخذ الأوديو من الHDMI من الأبل تي في، فرأسي يصير رابطة هناك. فهذه أول واحدة إنه تقدر يعني إنه تسوي الأوديو سيرس يطلع من مثلاً أبل تي في نفسه والش اسمه والهوم باد، فأنا مرات أسوي هيك شيء ويطلع والله صوت تحشيش. نايس. يا. نايس. very cool. زين. خلصتوا على الهوم باد وهالسوالف؟ يب. واحدة من أخبار أبل البسيطة هالأسبوع، نزل البيتا 6 من الاي او اس 12. ما لاحظت في التغيير قوي، ماكو اشياء قويه عدا انه الجهاز بعده خرافي، ماكو اي باجز ماكو اي شيء. بس الشغله اللي لاحظتها انه اسم الشبكه، هسه قبل كان الايفون اذا اسم الشبكه كبير يصغر الفونت ويطلع لك اياه، ايفون 10 بالذات بالزاويه اليسرى. هسه اللي صار اذا اسم الشبكه كبير يتحرك مثل بانر هيك تروح وتجي. هاي من زمان موجود. عشان اول مره لاحظ هاي. يا من اول يا من اول اشتريته انا. من اول شو اشتريته؟ الايفون. ايفون 10؟ يا شو يسوي الشبكة أنمار؟ أشو سوي سكرول لما يكون اسمه طويل. اسم إذا اسم الشبكة طويل تطلع هيك سكرولينج مثل ستار تطلع بالك. بس هي مو دائما هيك، أغلب الوقت نطلع الساعة. إيه. لا لما يكون. باللوك باللوك سكرين. مو بالمنيو سكرين. يا. Yeah. أنا يصير عندي طويل لما مثلا أكون مشغل الواي فاي كول، نفسه قاعد مش مشغل الواي فاي كول. أوكي. هسا اتذكر بس وترينج المهم واي فاي كولن اتس اون واي از ات بطفي وشغله بس يا هو بلا هو يسوي سكرول انا مثلا كل شغل واي فاي كولينج في بي ان او هيك شيء يسوي كولينج ما ادري انا هاي مرة الاحظ صراحه بس يعني ما انا دا اشوف البيتا يعني من بيتا 4 الى حد الان الوضع خرافي كلش كول كلش حلو كلش جميل اي بالضبط ما عدا انه المشكله السخيفه اللي تصير عندنا احنا حاليا بالاردن يا غريب صدفة يعني اكفت شيء مثل حدث الشبكه صارت وهذا التغيير اللي دا يسمعونه خلي نحكي عندنا هسه مشكله بالاردن بشبكه زين الايفون 10 بس دائما بالشبكه ضعيفه يعني ضعيفه بالضبط مسوي دايت ف هواي مرات مثلا 4G يكون بطيء هواي مرات يخابروك تليفونك لازم تتصل به من هالسوالف وهذا الشيء انا لاحظته اول ما اشتريت الايفون 10 اصلا حتى بوقت الشباب مره سالتهم قلت لهم يابا انتم تلاحظون هذا الشيء فرق مثلا انه الايفون 10 عبالك الشبكه بيه ضعيفه شويه فقالوا لي لا بعدين اكتشفت انه لا الكل هسه اخر شهرين كلش تسيء الوضعيه فحتى ذاك يوم رحت المالتي فيجن نفسهم اللي صلحت عندهم اللابتوب مالتي قلت لهم قالوا لي هاي امتى يمكن الزبون رقم الف اللي يقول لنا هاي المشكله حبيت الاكنولجمنت مالتهم شنو اللي هم زين انه يعرفوا بالموضوع ايه يا والاكنولجمنت انه انت الالف فيك يعني انه لما رحت علي قلت له عندي مشكلة الارسال صح هيك راسا فقلت له ايه قال لي شبكتك زين قلت له ايه قال لي خلاص هاي الكل هيك حط اغنيه وشوف انه اكو شيء ماكو ما اعرف شنو اللي يصير يمهم يعني ما اعرف شنو بالضبط المشكله او هل هم مثلا يعني عندهم سبكترم معين عندهم ما دافتهم سألت هم طبعا واحد من المعارض زين قال لي لا احنا ما عندنا مشكله والشبكه كل زينه وثلاثة تليفونك شبكه فول طبعا ايش رايك هاي الاجوبه الجينيرك اي بالضبط ما go fuck yourself اي اكزاكتلي زين و انترستينج بس يا بكيت الحال ما ادري والله ما اعرف شغله وضعيتك تعبان صدق وضعيتي تعبان يعني كلش ضايج من هاي الشغله حقك دد والله يا it's not fun yeah. زين ده تأثر على ال... يعني are you dropping calls لا اكثر شيء ده يصير عندي دود الفورجي بطيء مش قد سرعته لما سوي سبيد تيست عليه ما سويت سبيد تيست بس يعني يبطع عندي إلى درجة أنه مثلا الفيس تايم ما يشتغل أوكي يقطع فيس تايم أوديو البراوزينج أنتظر على ما يلود يعني شيء وأنا أقول لك أكثر شيء مثلا دائما أسمع الجملة أنه أنمار تليفونك لا يمكن اتصال به أو مثلا يزولي على الواتساب أنمار دان خبرك تليفونك لا يمكن اتصال به خبرنا هي شيء يا هاي مشكلة هاي يا ف يعني ما تعرف من أطلع خصوصا إذا أكون بمول مثلا أو شيء مستحيل أشوف الشبكة أكثر من شخصين مستحيل هيجي صارت عندي أمنية أشوفها أكثر من شخصين يا وما يعني قلت لكم صايرة أكثر حتى قلت أخاف صوت الكفر ماتي بعدين صنعت يعني الكفر ماتي أصلا مع الأبل مستحيل بمشكلة أنه يسوي هيجي أثر على الشبكة ماما يعني بعدين لما سألت افتهمت انه لا المشكلة هي شبكة زين فهذا نشوف كيف احنا نوصل هذا كريم يا هم at some point يعني لازم يحدثون مالتهم التاورز وال يعني يكون سبكترمز والهاي عدلوها مينة ولا هي مرات يعني يحتاج لها يعني تكون كوستي لازم يعني هاردوير ابجريد مو بس هيك يعني انه يشتغل عليها. ايه بها شور. فهوفلي انه they'll get their shit together. يعني هو يعني مشكلة وما راحت يعني راح تبقى يعني تتطور المشكلة. تبقى الشركات تضيف مثلا دعم الغير فريكوينسيز وهذه وراح يفوتهم القطار ويعني هي هاي دينجرس كوش دينجرس هاي يعني thin line بين ما بين فشلهم ونجاحهم. cool. الشباب دزوا خبر على روكو. صار الروكو شانل صار متوفر تقدر تتفرج بشغلات ببلاش عن طريق ماتك الايفون. جربتها يعني بس طبعا عن طريق الفي بي ان. يا وين على اللابتوب جربت. ها اوكي. انا ما اعرف هاي ما داعف يعني هو عن طريق الاب لان الاب شو ما محدث ما بي اي شيء يقول هيك شيء فما اعرف يعني. هاي صراحه ادور روكو. يعني هو نفس الابلكيشن ما محدث صار له شهرين او صار له اسبوعين فما ادري يعني هل هو يتحدث من داخله. حتى سفتحت الابلكيشن يقول لي سيرشينج فور ديفايسز يعني ما يخليني اصلا افتحها الا لازم اضيف روكو ولا تنقلب الدنيا ما اجيب روكو. بس يعني فتحته من عن طريق مالتهم الابلكيشن مو الابلكيشن الويب. عندهم ماتريكس عندهم قنوات مباشره كلها فري طبعا انه اد سبورتد يعني انه اثناء ما تتفرج تطلع اعلانات يعني بين فتره which is fine يعني انت احد نحكي على فشي فري فتشي فريه بالضبط وجديات يعني ترى خوش وقت واحد هسه يعيش بيه. تقدر تتفرج افلام قانونيا وحتى لو قديمه بس استل مرات يعني مثلا ماتريكس يعني من حي مثلا يعني ماتريكس اي وقت انا اقدر اتفرجه حتى لو انا شافه 100,000 مره زين يستل تتفرج وتتونس بيه او غيرها والكونتنت هيك افيلبل بكل مكان بكل مكان الكونتنت موجوده. ف يعني قبل كان وين لازم تكرك وتودي وتجيب وبايرسي وهاي حسب ناس كل شيء متوفر جو ايدك والكل ده يطوك اياها. هسه نزل خبر اوكي. جوجل هاش صعدات يمكم لو ناس تكتب انا تحس دكتيف طبعا. يا سوري انا ما اقدر حتى اسوي ميوت بس لانه صعدات يمنا اليوم كانت نتائج السادس مالتهم فالكل محتفلين والسؤال اسوأ شعور طبعا والله يعني مع انه انا متخرج صار لي شقيت كل ما كان يجي هذا اليوم يجي امر. فمدى اقدر حتى اسوي ميوت لي دارد احكي والصوت اني هم بدي يخربطني وحتى اني ساد الشباك وهاي وكل شيء زاد بس يعني مع الاسف. اكو جوجل نزلوا ابلكيشن اسمه كاميوز اون جوجل. انسر توب جوجل كويستشنز و تسويه على شكل فيديو مثلا لما تكتب التواتك السؤال يطلع لك فيديو واحد يجاوبك. ومن ضمنها السليبرتيز همنا موجودين يخليك يعني تقدر مثلا يعني انت مثلا الاسئله هاي اللي دائما الناس تسالها مثلا انت تقدر تسوي يعني انه ماتك يعني الفيديو وتجاوب عليه بحيث من واحد يسوي سيرش على فتشي يطلع له فيديو ويجاوب عليه. تحشيش يا ترى هاي حلو. خلا أنسى أسوي terms and conditions أكيد راح أجاوب عليه راح أطير حياتي كلها لجوجل بهال. account not registered with Cameo on Google try another account. بيع روحك. هذا do I register أعتقد لازم أكون أني شو اسمه لازم تجاوب على أسئلة أعتقد لازم أكون celebrity يمكن. oh. give permissions على شنو بعد هاكم hide demo pick a category to start from fans. خلينا نشوف. ها اوكي هاي لازم اجاوب عليها. نو بس اريد اشوف زين شلون how do I search. شوف انت انجاز. where did you grow up? Trending topics. How to take a good selfie. What is the scariest horror movie of all time? هذا سؤال خوش. نشوف شنو الجواب مالته. هم لازم اجاوب عليه. زين اذا انا ادوره خلينا ندور نشوف اذا راح يطلع عندنا جواب عن طريقهم. What is the scariest movie of all time? خلينا نشوف. نوب. كش ما طلع. المهم ما اعرف شوف بوينت ما عنده بس المهم جوجل نزلته. I think لعد بعد ما عندنا شيء يخص هالموضوع هو موضوع ابل طبعا. انتوا اذا لاحظتوا ترى فريكونسيز مال ابديتات تزيد اي يعني بين 5 و 6 ترى بس اسبوع ونزل ابديت يا بسرعه يا بسرعه تصير بسرعه احتمال كفت تشارل كفت خلل يعني كلش رهيب يعني وقوي ومهم يا هو شوف اكو شفت فيديو على اليوتيوب مال واحد نزل البيتا 6 على مالت الايفون 6 دود اخبال يعني جديات يعني عباك دي يستخدم ايفون 10 يا اخي لك هيتشت يعني يدوس الشغله راسه تفتح السرعه مالته لما يدوس الدقمه راسه يطلع على الهوم منيو تفتح ابلكيشن راسا يعني مو راسا يشتغل بس يعني لودينج مالته سريع الكيبورد لما تكتب شيء مو ساعه ما يطلع لك الكيبورد جديات سووا شغل خرافي من ناحيه الاوبتمايزيشن مال السرعه مالته واللي الناس تقول لا انيميشن هاي لا مو انيميشن مو بس انيميشن شغل اكبر من هيك فصار خرافي وخب على الايفون 10 يعني اعتقد الايراد لو واحد يسوي له ريفيو ثاني للايفون 10 بعد الاي او اس 12 لما ينزل لانه حيكون ريفيو مثل الايباد يعني اتس سو جود سو فاست يعني ريديكولس مال ذكر البرج مالته زين هيك قال انجازات ما اعرف اقول لك بس هالقد ما سريع وهاي صار سخاف الموضوع فهيك بالنسبه للايفون والدرجة انه كسر البنش ماركس للنوت 9 اللي باعها سامسونج على النت عليه ف نايس nice. هاي طرقاتها مو صعدات والله والله واحد سنكتي المؤتمر مع سامسونج البارحه هو عباره عن كان للنوت 9 والجالكسي واتش والجالكسي هوم مثل ما قلنا لكم طبعا بداية المؤتمر طلع مالتهم السي اف او وظل يخرط تقريبا 20 دقيقة على الفيجن مالتهم وكونكتينج ثينجز و يعني وين ما تروح انت راح تكون امكنك انتقد تقريبا قسم من الشركات بطريقة غير مباشرة ودي يقول احنا اللي همنا انت كمستخدم من الحكي هذه اللي وقفت من عنده انه اول شيء كنا نعرف هذا الحكي مو صحيح وكنا نعرف انه سامسونج حال ما يهم المستخدم اللي يهمها هو انه كل سنة تنزل التليفون وتحصل فلوس شور هذا فتشي يعني الشركات كلها تعتمد على المبدأ انه لازم تنزل كل سنة تليفون حتى تحصل فلوس حتى تبقى البزنس مالته مفتوح حتى ترضي المستثمرين وهذا فشي فاين بس أنا برأيي أكو قسم من الشركات وقسم من الناس مو بس هذا الهدف مالتهم الهدف الثاني هو يسوون فشي يعني برودكت صدق يكون ناجح وكل صدق يستفاد منه المستخدم أنا سامسونج ليش ما دا يعني أشتري الحكي مالتهم أول شيء النوت 9 مالته السوفت وير اللي يجي بيه هو دي جي بي قديم اوريدي عمره سنه اللي هو 8.1 اللي هو الاوريو بس هو الليتست ماكو غيره حاليا ما نزل الباي الباي بعد ما نازل مو لا نزل الباي الباي الاعلان بس الباي نزل بس الاجهزه طبعا سوري على اللي دي يصير يمي الباي نزل بس على كانه بس على بيكسل هسه يا مو هي هنا السالفه زين صح قريت هاي الهوسه اي مو هي علي حكايتها يعني كلش مضبوطه انه انت تتحصل شلون today's hardware with a years old software وهذا ترى شيء انقص يعني احنا دائما نقول السوفتوير شلون من يجي ابديت ده عبالك تحس عندك جهاز جديد فتخيل انت عندك جهاز جديد بسوفتوير قديم يعني انت كلش فكت اب الوضعيه هي انا ليش انه دائما انه نحكي هذا ودائما نطلع احنا كارهين ومعارضين بس يا اخي يعني انت دا تدفع فلوس يعني هوايه ترى الجهاز مو رخيص ودي طوك يعني انه فشي او يعني اوريدي ديتد يعني تخيل انت ينزل الايفون الجديد مثلا قريبا خلينا نقول زين ويقول لك عليه شو اسمه عليه اي او اس 10 لو عليه اي او اس 11 وهو كنا نعرف هو الاي اس 12 نازل ايش راح يصير تقول لي البرس ايش راح يسوي راح يمرعطها الابل وراح تصير ضجة عليها وراح تخسر يعني اي جارنتي انه على الاقل $20 من سعر السهم مالته من وراها تعتبر فضيحة وجيت يا بالضبط زين ويطلع لهذا شو اسمه أبو الأنبوكسينج ثيرابي هذا خوبي هلهل على كل مصيبة تصير مال أبل زين والدنيا تحترق بس ليش ما حد مثلا إنه يقول ها لا هو أوردي هو سامسونج دينزا على سوفتر قديم هاي شغلة لما أنت تريد يعني تقنع المستخدم إنه أني دا أشتغل لصالحك صح تأخذ فلوسك بس مش وقت تعطيك في شيء زين بالمقابل ما حد حيقتنع لأن كنا نعرف ما راح ينزل عليه constant updates وأربع سنين من هنا التليفون راح يكون زبالة وما حد يقلبه وما عليه updatesات وما عليه أي تركيز من سامسونج خلاص فشيء باع مثل البزونة أو يا حيوان هذا اللي يخلف ويعوفهم البزونة هيك تسويها منه مو مرات يعني هي شوية تكبرها بعدها تعوفها زين يعني هي مو هيك ينزلك التليفون يعطيك ماكسيمم 2 year support وخلاص هاي انتهى الموضوع موفون وهو يبلش ان الحركه ما تمن يعني سنه يبيع شويه وبعدين وراها ينزل ورا وهاي لك بالاعلانات مالتهم قاعدين ينصبون على روحهم يقول لك التليفون بطيء يطلعون اللودينج سكرين مالتهم لو يقول لك التليفون ما يكفي لو يقول لك سرعه الانترنت بطيئه يعني انت يعني تخرب على روحك انت تقول مثلا احنا الهيتش شات مالتنا والمفروض الجديد يكون احسن ما اعرف انا شيء يعني من الفيديوهات اللي شغلوها اللي هي على مده 20 دقيقه قبل المؤتمر ظلت تنعاد يعني ظل صافي انت اقول شنو المسج يعني هل المسج انه الناس مفروض يعني تفرح على الجديد زين ليش ما تقول اسوي سوفت وير انه يكون اكثر اوبتمايز حتى اعطي التليفونات البقيه للناس المستخدمين اللي اوريدي صرفوا مئات الدولارات على مود يشترون جهاز مالتي ليش ما ادير لهم بال واعطيهم سوفت وير صدق يكون يشتغل سريع الرام مال 128 مال النوت اللي هو يجي بي نوعين 128 و 512 128 يجي بي 6 جيجا بايت رام و 512 8 جيجا بايت 8 ترى الماك بوك برو 13 انش 8 الماك بوك اير 8 زين احد انش 8 بالتليفون ودي اقول لك سريع وهاي يعني ارجع اقول لك انه it can only speak لهالقد ما الهاردوير messed up السوفتوير مالته messed up بحيث بس دي يقدرون يعبون رامات حتى بس يا دوبي يسرع التليفون يخلي ماشي سريع بالضبط ما ادري انا مثل قول يا yeah, قلت لك انا عندي ما اشتري هذا الحكي مال المستخدم واحنا نريد seamless وproductivity وكل هذا خريط نفس الكلمة يعني هي فكرة معينة بس بها كلمات تختلف زين بس كلها يعني بها معنى واحد زين ظل يعيد ويسقط بها وخريطة هذه it's bullshit man على من دت قشمر ما تقدر تبليلة ويوم تصير أبل ترى ابل تريد تصير ابل من زمان، من اول ايفون، من اول ماكنتوش نزل، من لما ستيف ظل يقلب الدنيا، من لما قالهم اني بعد ما نخلي بي اي شيء يعني ما حتى اليوزر ما يسوي ابجريد. اكو هوايه يعني يعني ما تفلسفي انه من زمان هي ديدق عليها كان مو بلي لو يوم تصير. وابل ما كانت ابل اللي هسه بيها، ايش قد تعبت وايش قد خسرت اولموست فلست، والتفاصيل بالحلقه اللي قبلها تقدرون تسمعون التاريخ زين. ما تقدر تتجي خلال سنه من غير ما تاكل الحكي اذا تريد تقنع الناس انه هو انه هذا هو التليفون الفيوتشر واحنا نهتم بالمستخدم. هاي لو تهتم بالمستخدم كان سويت تصرف سريع على المصيبه اللي صارت لهم العام اللي هو بالنوت 8. مو كانوا بالنوت 8 لو شو المشكله بالنوت 8 7 7 7 7 يا قبل سنتين يعني قبل سنتين يا yeah. شوف صار عليه فوت الوقت. شوف هي اللي يصير هسه بسامسونج سوري دانر هي بس نقطه صغيره اللي شفته اني مثلا هو مشابه تذكرون بايام الايفون 4 والايفون 5 من سامسونج بلشت تسوي جالكسي اس 2 جالكسي اس 3 وهاي وقامت تسوي شاشات كبيره. اكو هواي ناس قاموا يقولون انه والله ليش ما ايفون يسوي شاشات كبيره هالسوالف. هم بالحقيقه كانوا يسوون شاشات كبيره لانهم ما يقدرون يسوون الهاردوير اللي يحتاجه هذا التليفون، وهي السوفتوير الفاشل بالنسبه لجهازهم اللي مو مناسب. هم دا يكبرون التليفون بحجه الشاشه على مود شلون يسوون الهاردوير على الاقل جود انف انه يشغل التليفون. فهسه نفس الشيء مثل ما قال علي، انت تحط رام 8 جيجا هذا مو شيء زين، هذا معناها دليل انه السوفتوير ترى مدى يشغل الهاردوير بصوره صحيحه. لكن شوف الايفون اللي الى حد الان ما معروف الرامات بالضبط، لكن متاكد اني يعني اقل من هيك رقم تشوفه اسرع واحسن. 3 اوريدي 3 جيجا و4 3 اي ثينك الايفون 10 مو بس اشوف ما ادري اي ثينك 3 جيجا. شوف حتى هسه بالبنش ماركس الايفون 10 اسرع من النوت 9 اللي هو اعلن البارحه. ف 3 كلش 3 مو اي شوف العد شلون خرافي الوضع. قول دار عيني شو المواصفات. انا حبيت ان نحكي انه كل شيء اللي طلع وكذا شنو المواصفات مالته والهاي الامور. النوت 9 هذا الجديد مالتهم الشاشه 6.4 انش اللي قبله كان 6.3 فاكو انش واحد بس 0.1 انش اكبر. جاي يجي ويا الاندرويد 8.1 مثل ما قلت علي. اللي عجبني بصراحه فقره الباتري مالتها، الباتري كلش كبير كقوه وكذا 4000 اي مو الشاشه اكبر حتى الشاشه اكبر هو على مود هاي والله يقول لك انه يا بدل ما يقول لك ها والله انه قدرنا نستخدم. لا بس قالوا فول دي، قالوا فول دي كامل. دافتهمك بس اقول بدل ما يقول لك ها والله قدرنا انه سو اوبتمايزيشن واستخدمنا تشيب يكون اكثر باور افيشنت والسوفت وير يكون اكثر بي اوبتمايزيشن من ناحيه الباور. لا اقول لك طيناك شاشة أكبر والبطارية all day. طبعاً البطارية all day يعني ترى هاي تحصيل حاصل لما تكبر الشاشة عندك مجال تخلي بيه شغلات. حال الآيفون 7 Plus وال8 Plus وال6 Plus همينة لأنه كبير فالبطارية ما تأكبر ده تعرف شون. بس مو يسبون الدنيا كأنما هم سوى فد اختراع، هم سوى اختراع وبس مجرد جابوا مالتهم الأولد فاشن ميثود مال يكبرون حتى يزيدون البطارية. تعرف شلون؟ يب بالضبط مثل ما قلت هي هاي طريقتهم المعهودة. زين دانر كمل على المواصفات والشغلات اللي شفناها غير الشاشة والباتري. يا بالضبط شو سمونا بس على مد مقارنة صغيرة الوي الايفون 10 الايفون 10 ترى تقريبا 2700 وفتشي مليو كذا. بس أجين طبعا لما يكون أكبر عندك الشاشة أكبر وكذا إلى آخره. عندك القلم مالتهم الاس بين مالتهم هذا الجديد صار بيها يعني ياخذ شحن وباتري وبيها دقمة. دقمة هاي تقدر تستفاد منها. دقمة موجودة من زمان بس ما يشتغل من هو بعد. صار بلوتوث، صار القلم أي بلوتوث. ما يشتغل من أقول بعد. لك هو أنا تعمل شيء تدري أنا عبالي هو الوقت كله أنه يشتغل بلوتوث من الزمان مسوي هذا الشيء. لا لا بحد فاجأت أنا سوى كان زين يعني هو عشان كان يشتغل شلون كان يشتغل شو يسمونه مثل بي شلون خلي نقول فيلد مغناطيسي لما يكون قريب من الشاشة حتى من غير ما يلبسه يبدي الكرسر يمشي. اوكي اوكي فكانت فكره لانه ما ياخذ شحن ولا هو يحتاج شحن وكذا وفتشي كلش صغير ورفيع وهاي فيفيد مو غلط. اختصر لك الطريق. القلم الاسبن الجديد نسخه طبق الاصل من البن من مايكروسوفت هاي بالضبط اي وما السيرفس صح لا خش يعني نسخه طبق الاصل ماكو اي فرق. يجي جابوا قلم السيرفس وقالوا ها دخل نسوي مثله. يجي كان حلو فقرة لما قال موضوع التصوير ومن بعيد وكذا بس ما كان حلو فقرة لما قال بالبرزنتيشن تقدر تحول البرزنتيشن بيها وهاي ما أدري ما حس. I would never take a photo بقلم بإيدي. لا باعتبار أنه ما تقدر على الميز وتكون بعيد فهمت السيتويشن اللي سووها على المسرح فوفت حركة شيء بس يعني شوف اكو بعض المواصفات انا ما يهمني اذا تجي يعني بصراحه اعتبرها تكمال للسالفه شلون انا ودها قلت اوكي بس مو ما الواحد يتخبل ويتصفق لها يعني هي جيمكس هاي يسموها اي فشي تكمله للسالفه. اللي حبيته بالموضوع اللي اتمنى ان شاء الله يكونوا مسوي لها تيست كلش قوي على الموضوع هذا لما زودوا الباتري وكل هالمواصفات والشغلات والرام الى اخره طبعا اكو حماوه ومفروض التلفون رح يقدر يدعم يعني الألعاب وشكل عام وكذا وعلى فت فريم كلش قوي وهاي ها صدقني حيبدي ينزل مي اي شو يسمونه على مودلي مالت البرفورمانس ما تنزلوا كذا مسوي كولينج سيستم ووتر كولينج سيستم which is اذا صرت قدر تشتغل بشكل مضبوط ورهيب وكذا يعني انا اعتبره فت انجاز لانه بتليفون هيك صغير وكذا وحطيت فيه جيف سيستم وقاعد يبرد التليفون وهذا حتى يبقى كولينج فشي حلو ودا اعتبره فت شيء زين وكذا اذا دي يشتغل بشكل مضبوط اجين حاطط الاذا هذه فيها انا هاي يعني خايف من عندها اي احنا موجودين واوعدكم يعني يجوز ما تصير فد مشكلة كلش كبيرة لكن إلا ما نشوف الخبر إنه Galaxy Note 9 leaking water لا نشوف هذا الخبر 100% أذكركم تعرف شنو أهل هل آني شو تعرف شنو أسبيهم المشكلة إنه يعني كل اللي شفته بالNote 9 هو ماكو فت طفرة على نوت 8 وكل شيء شفته اللي هي هذا اللي نشوفه دائما بسامسونج اللي مثل ما قلت علي الجيمكس مثل لما طلعونا بسالفة انه والله انت اذا تسوي باي باي للتليفون تقلب الابليكيشن اذا تودي ايدك لي فوق ما اعرف شنو الدود هاي من يستعمل هاي الشغلات انت صدق تحكي هاي كلها تسويها لسوالف انت بس حتى تراويني والله انت عرف تشتغل وانت فعليا ما تشتغل فتشي اني استعمله واستفيد منه من التليفون. الشغلة الوحيدة يمكن اللي شفتها نوعا ما أوكي وزينة بهذا التليفون اللي هو الأبديت اللي صار السامسونج ديكس اللي هو أنت صار بعد ما تحتاج جهاز ديكس حتى تربطه باللابتوب صار بس تجيب HDMI أدابتر تحطه بالتليفون وتشتغل عليه على أي شاشة تفيدها تشتغل عليه خلينا نقول فول سكرين أندرويد سوفتوير اللي هذا كان لازم من زمان اللي هذا أصلاً بالضبط ما كان قوي كلش حتى بحيث بس صار يعني powerful enough يا أي طبعاً ترى جزء من موضوع الرام جزء من موضوع الرام هم على فيريس مال الديسكتوب هذا يعني هم واحد حتى يكون منطقي بالموضوع مواصفات باقي المواصفات مثل S9 ترى بالمناسبة الكاميرا مالتها 12 ميجا بكسل وكذا البروسيسور نفسه ما عندك بروسيسور الثاني الجديد نسيت ما شنو كان حكوها ما جي بي يو اي بالضبط على ود هذا الالوان والجيمز وهذا راح تكون اقوى وستيبل بيها وكذا فسوى لها تيست وعلنوا وياها فورتنايت واخيرا راح تجي للاندرويد وراح تكون موجوده حاليا من تليفونات سامسونج اول شيء. ما ادري تحشيش انه بعد تحشيش انه باقي الاجهزه تنزل قبل ما النوت 9 ينزل. اهم يعني بعد اسبوعين تنزل البقيه النتيجه اي بحيث الكل دي حششون انه الاكسكلوزيف مال سامسونج يخلص قبل حتى ما النوت 9 ينزل. انا عجبني انه هو قال السي او مال ابيك جيمز يقول احنا انه يعني 4 years عندنا انه بارتنرشيب ويا سامسونج وهذه وانا شو صفنت قلت ورحت نزلت اللعبه على اي او اس بالبدايه. اي ما ادري شنو الرابط بس هو هم اغبياء يعني هي الشركه طاقه يردون سو جود يعني ما كان المفروض يحرقون البرج مالتهم ويتعاونوا ويا سامسونج كان المفروض يشتغلون اكثر حتى ينسقون ويا ابل بالاذر ارياس مثلا خلينا نقول تليفون جديد تو شو ذا باور ما ادري شنو هذه انه يتعاونون وياهم بدل ما يروحون على سامسونج. تمام عندك اخر شيء صار بصراحة ألف دولار أنا رأسل شي يسمونه إنه أي هذا اللي كنت أقوله يعني إنه أتفهم موضوع السعر وإلى آخره هذا بس هو راح يبدي ترند جديد من ناحية هذا السعر راح نشوف تليفونات كلية ألف منه وجه واللي توقعناها بوقت أول ما نزل الآيفون 10 طبعا إذا هو خلي لك بي هاردوير غضب خلي لك بي 128 جيجا و 6 رام هاي من يدفعوها غير يدفعوها من وراء السعر المارك اب مالته فقار يا تليفون انت تعرف يعني 100% ما راح يبقى سبورتد يعني هاي المصيبه انا ما اقدر افهمها تدلي اليسا كناس ترى يعني قاعدين يستخدمون ايفون 5S هو طبعا يعني سلو وهذه بس عادي يعني بس يستخدموه وبعد عليه سبورت ما ادري يا مان والله انا مستغرب انا الايفون 5 اس مالتي القديم بعته بوقتها البنيه كانت وياي بالصيدليه قبل يمكن اسبوع شفتها بعدها تستعمله وكل شيء تمام وتقول كل شيء حلو اوكي وكل شيء كول كل شيء ما بيه الجهاز يعني بالضبط ها وطبعا هم همين قالوا ما ادري شو على اي اي بس كل شيء بعدين ما حكى وراها على اي اي مالتهم الميموجي ما ادري شو اسمه مو ميموجي اسمه ميموجي كل شيء مغطى عليه يا ميموجي مال ابل ايموجي ان ايموجي مال ابل وميموجي همين شو فيك زين اوكي لا شو اسمهم مالتهم اقول لك المار اي ار ايموجي AR موجز يعني هذا شكل شو ما حكوا عليه ما عليه أبديت جديد ما سويته له همينة جيمك والنسة همينة النسة ما نجح شوف ما هي أنا هاي أسوي له أحكي حكوا على بيكسبي اللي هي ببداية ما أدري ما جابته وبعدين ببداية طبعا لبسته بعدين وراها شو بعدين على أساس رمقنا بنظره شو ما ابتسامه وبعدين وراها سأل وشو بعدين وكم مرة طلب من عندهم يصفقون دو ترى يعني هاي كلها يعني جديات عيب زين قلهم انه يلا صفقوا الربط بين الجالكسي واتش دا شوف انه جت فقره مال الجالكسي واتش و دخل الجالكسي واتش علي احكي عنها زين فبس انا بس اقول على شغله انه دا تحكي فيتشرز مالتهم اللي هي الماركتنج فايس بريزنت او هيك شيء مال سامسونج فحكيت على ساعه بعدين وراها تقول انه طعن بيها بيكسبي وهذه وتتالي مور انه جابت واحد من الهمين ما اعرف بصراحه ما اعرف شو التايتل مالته وتغير الموضوع بالكامل انا عبالي راح يسوي ديمو البيكسبي على الساعه بس هو لا رجع على التليفون ورجع كمل البرزنتيشن على التليفون احنا ما شفنا الديمو للساعه اصلا يا هو دام الساعة ماكو أكو هانزون بعدين يا بس ماكو دامو يعني مو هما الشركة قالت إنه الفيتشرز وهذه زين بس قالت إنه هاي بيكسبي وتحول الموضوع وهاي تلعثم والموضوع انسد وخلص راح على حوله على بيكسبي انا هاي شفتها همينه انه انت لو سويها دمو يعني تذكر بيكسبي من ضمن الفيتشرز مال التليفون، يعني هو البيع شغلات يعني لا باس بيها كلهم مسويها وسامسونج سيدة تلحق عليها which is fine ما عندي مشكلة بيها، بس المفروض انتو تقولوها اثناء ما تتحجون على التليفون، يعني هو انت سويت له دمو على التليفون وبعدين وراها مثلا لما يجي وقت الساعة وتقول همين طبعا بيها نفس الفيتشرز مال البيكسبي موجودة على النوت اللي انتو شفتوها بالدمو، هيك حالة حيكون اضبط من ما تحول منها ومنها، لأن يعني كانت كلش misleading تفاصيل هاي. سولفنا على الساعة عمر شنو بس دانر كان ما ادري ايش يسألني قبلها ما ادري انا ايش فحت ما ادري عشان تذاكي، يمكن بس اخر شيء بقت انه راح تكون موجودة يوم فاني يوم 24 ومن باكر او لا من هاليوم يقدرون يسوون عليه الاوردر دير بعد تشتري المهم منه. لا يا بلا اقول لك يعني شو يسمونه باي ذا واي يعني احتمال اشتري تليفون اندرويد فور تيستينج وكذا اي لا تشتري هواوي لساني مفضل مو هيك اكيد لا لا بس احتمال هو اشتري هواوي بس ما ادري اذا الناس دي يسمعونه وكذا عندهم خبره انت يمكن عندك خبره من بهواوي مو اي ميت 10 لايت ممتاز. رخيص خفيف تيستينج او مو غالي اي هو دارك فتشيتش يعني كلش كول او اذا بعدين شوف اذا اهمل مثلا تلقي خب اذا بيكسل مستعمل او بيكسل الاول حتى مو هذا البيكسل 2 يكون احسن واحسن اي تتخذ 100% اي بيكسل يكون على الاقل مو سوفتوير ولا هم شوف هواوي حقيقه مو كل شيء يتلاعبون بالاندرويد ترى يعني تحصل اندرويد اكسبيرينس شويه قريبه كلش من بيكسل هم سامسونج اللي لطيفين يحطون عليه كرز ايه بالضبط المهم سامسونج اعلنت عن جالكسي واتش طبعا اكو فد تعليق دزيته للشباب على المسجات يعني انا كل ما اتفرج مؤتمر مال سامسونج اصلا احس نفسي دا اتفرج مؤتمر مال ابل بس مال قبل 3 سنين أمر قبل فترة 4 سنين يعني عنه عن جالكسي واتش طبعا شكلا نسخة طبق الأصل من ساعات فوسل السمارت ومن ساعات كاسيو أديفايس نسخة طبق الأصل من هالساعتين يعني يجي اللي دا يصمم باوع على هذول الساعتين أوكي خلينا نسوي مثلهم يجي زين حتى الواتش فيسز نفسها زين واي ليش يعني شنو ماكو ما عندك اي فكره ثانيه اي شيء مشابه انت تسوي يابا اوكي نقول الساعات كلها شكل واحد وحب يكون ساعه كلاسيك ومثل اشكال يابا اوكي حمشيها الساعه حكوا انه تاتش وما تاتش ال تي اي وهالسوالف اوكي حلو انه بيها سبليلر ماكو داعي انه الا تليفون من هالشغلات شلون الابل واتش سيريز 3 ما نقول انه تقليد من هالسوالف نقول بالله هاي متطلبات السمارت واتشز هسه لازم تكون موجودة لكن ليش أنت الإعلان حسيته إعلان مال واحد مستحي مال واحد خايف من الإعلان مالته ليش لا ديمو ليش أنت حكيت إنه أكو تراكينج للمشي والرياضة وهالسوالف وإحنا ما شفنا ديمو ليش أنت حكيت والله تقدر تغير 60,000 ما أدري إيش قد واتش فيس وهالسوالف وما شفنا ديمو أي شيء ما شفنا ليش يعني أنت لما تسوي هيج إعلان افتهم انه يا اما يكون البرودكت بعده ان بروتوتايب فيز وهي كارثه اذا انت تعلنه بعده ان بروتوتايب فيز او انت بعدك ما متاكد شنو اللي تحطه فدا تحط معلومات هيك عامي شامي وهذا شيء كارثه بعد هيك اصلا يعني وات ذا هيل وبعدين جاي تحكي لي على الهارت ريت واذا الهارت ريت صعد يقول لك تعال تنفس وما اعرف شنو سيريسلي يعني مو هاي أبل ووتش يعني مو سيريز 1 حتى الأبل ووتش الأولى اللي كان حتى مو اسمها سيريز هي هيجي هي أنا هاي استغربت عليها من ناحية أنه أول شيء شلون تعرف أني استرست أفرض أني يعني أفرض أني صار يعني عندي مشكلة طبية مثلا وقلبي دا يصعد مثل ما تقول يا بتر اكو شيء غلط مثل ابل واتش تسوينا من انت عندك 120 دقات القلب ما توصل او انت يعني تحددها منه وانت ان اكتف انه مثلا خلينا نقول 10 دقائق تجيك نوتيفيكيشن يقول كابتر دقات قلبك سريعه وانت ما تتحرك شو السهدساب حتى تعرف شو وراه شو تسوي. زين افرض انت هاي حالتك صدق انه حاله طبيه وانت ما تدري انت طبيعي اذا تحس روحك بس قلبك ديدوك سريع واكو مشكله وتخيل تجيك نوتيفيكيشن يقول لك انت ستريسد اوت بريذ. ما ادري يعني هاي شفتها يعني كلش همنه جيميكيه للتراشي. ترى احتمال يكون بيها مثلا هاي الشغلات وكذا بس هم البرزنتيشن مالته كلش اللي خربها بعد اكثر يعني لا معلومات زين ممكن بس لما انت تحسب الاسترس ممكن انت يصير عندك ستريس بس دقات قلبك مو سريعه صح. يعني انا مثلا ما يصير عندي ستريس قلبي يكون طبيعي يعني ما ادري يعني هل اني الكل هيك شيء هل بس اني هل حالات نادره ما اعرف بس ما عندي اني هالمشكله ما دقات قلبي تكون سريعه فيعني شو حتعرف اني عندي ستريس. يعني هذا ترى حكايه كلش كبيره من شركه دا تلتزم بهالحكي حكايه كلش كبيره لازم انه تكون واثقه من اللي تحكي. ترى مو سهوله انه واحد يقعد يلقى في شغلات كل صعبه يراد لها ار ان دي سنين حتى تقدر توصل انت انه نوع من الليفل ما اكيرسي. الابل واتش اكو هيلث سنترز ابل سوتها قبل ما تسوي تعلن على الساعه وسوت كذا تيستينج على كذا واحد وعلى كونديشنز مختلفه وبعدها تسوي ريسيرش اند ديفلوبمنت. الابل ما تحكي مثلا بالهيلث ترى ده تشتغل ويا مو انجينيرز ده تخلي انجينيرز ما تشتغلوا ويا دكاتره ناس مختصين حقيقيين ده تروح على ستانفورد ده تروح على ناس كلش كبار صارهم سنين يشتغلوا بهالمجال هذا دي يعرفون ايش يسوون ودي يسوونهم فد نظام وسيستم بحيث يقدرون يحكون به. انت ما تجي بليل او يوم همين ارجع اقول لك مسوي لي ساعه يقول لك ها تعرف انت قد الستريس مالتك وتعرف انت الوركات وهذه شو حيكون عندي ثقه اني بالاكيرسي مال الوركات انت سويت اشرح لي انه اكثر فهمني ليش اني انه يكون عندي ثقه مثلا ما اشتري ابل واتش ما اشتري فيتبيت ما اشتري جارمن ليش دولة ما اشتري دولة صار لهم سنين وهم دي اشتغل على هالسوالف ليش تقنعني انه اني اخذ ما اتكل ساعة اعطيني اكثر اثباتات. هم لا بس قال لك هيتشي وطاعت لكم الماركتينج حتى بكل شيء ما حكت. فانا متهي يا اخي اني انه اصر عصبي مؤتمر سامسونج لانه بس مجرد انه يعني بس دي يبيعوا لك كذب ما دي يبيعون فتشي انه يقول لك You know what? صدق ترى دي بدعون. جوجل بالرغم من الهوسة صارت عليها مال لما يخابرون الشركات والهذي الاي اي يحكوا ياهم هي ويرد بس هاي صدق يعني هاي تعبانين عليها وصلوا مستين يشتغلون عليها ويطورون بيها بس مو انت تجيني قاعد ما ادري. وبالنسبة للشغلة الثانية ما ليش شكلتنا صفنا الشغلة الثانية قاعد عقالة ترزلنا الشغلة الثانية اللي هي موضوع حجم الساعة أصغر شيء هو 42 والحجم الثاني هو 46 أعتقد. زين ليش 42 بس تجي باللون يعني إذا تريد روز جولد تجي بس بال 42 إنه السوق assuming هاي هي للمرة بس المرة إذا ممكن مثلا مرة عجبت تشتري أكبر ما فكرت جزء المرة الساعد مالتها أكبر من الطبيعي. زين وبالنسبة للرجال أنا بالنسبة لي ألبس ساعة صغيرة لأنه أنا الساعد مالتي مو كبير بحيث ألبس 42 الأبل واتش تطلع كبيرة على إيدي فأشتري 38 وام happy with it مو لأنه هي سايز للمرة والهذي. أبل بحياتها ما سويت ماركتينج إنه هاي تقدر تشتريها للمرة. لما نزلت لك الجولد نزلت الصغيرة والكبيرة. طيب. الكولكشن كلها ماتشنج. لأنه أعتقد أن هيك شيء بتكون موضوع يعني ما أريد أن أستخدم كلمة أوفنسيف بس يعني إنه ما لك حق إنه أنت تأسوم انه هو هذا اللي راح يشتروه. يوم يوم عن هواية اشوف نسوان. اليوم انا شفت رحت للحكومة كذا عندي شغلة. المرة كانت ساعدتني هي كانت لابسة 42 ابل واتش. اي. فد يعني ما ما ما مو فد يعني مو فد ستاندرد انت تقدر تمشي عليه. بالضبط. والله حشتك صح. يا. امه شلون قاعدين يدفع. يا حرامات انت عندكم المشكله عندهم هم يعني مو تقول هم مثلا اغبياء لو هاي بس هم ما ادري شلون يفكرون وعندهم فلوس يقدرون يصرفون بس قراراتهم غلط بغلط. ايه. انت شفت السي اف او بالبدايه طلع كان لابس ستره بعدين وراه بنات لما رجع رجع بس بالقميص ومشله القميص صفد تخيل كان يضرب كان يضرب غدا وقال له ليه ترى خصم وانت قال لهم يلا سجيت بس اغسل ايدي وش جاء على السريع. هيك حسيت كان والله ما يمكن. ف وبالاخير عندنا على الجالكسي هوم الرهيب. يابا الجالكسي هوم يعني انت شفت تاريخ لما طلع خطايا قال دمجنا بيكسبي ودمجنا موضوع الساوند والكذا نايس اوكي حلو كذا. طلع الجالكسي هوم هم انا ما عندي مشكله الصوت يعني اي اسيوم باعتبار انه على الستيج وهذا حاطين 160 شانت 160 جالكسي هوم موجود على المسرح وهذا طلع الصوت الظاهر انه فشي يعني قوي ورهيب وزين وكذا الى اخره هم انه يقيس لك موضوع الغرفه ويوزع لك اياه وتقدر تقول له الصوت مثلا خليه يكون باتجاه الي وياخذ الصوت من وين اجى ويحول لك اياه يكون بهذا الاتجاه من الزاويه ومن هاي الامور فكليته امور زينه وكذا بس اكو النقطه اللي كانت كلش بصراحه ملفته وغريبه وهاي الشيك مالتها والشكل مالتها الديزاين الكامله كلش غريب يعني كان يريد يصير ميز وما قدر كان يريد يصير جدريه وما قدر راد يسوي هذا الشوايه همينه ما ضبطت ما ادري ايش صار سوفت مكس بيناتهم هاي اوه طلع بهذا الشكل. بالمناسبة طبعا ماكو اي اعلان عنه لا شوكيت لا مواصفات ولا شيء يا عبارة يعني هو المؤتمر انه اذا واحد يدرخص عبارة عن مؤتمر نوت 9 وفيوتشر برودكتس يعني مو تقول واحد بس لا اثنين يعني ساعة والهاي الحلو هو يعني لما تشاد يسوي يعني يعني presenting هي الجالكسي هوم النسج قد شم مايكروفون بيها ايه ما لاحظت شو قال هي قال قال ثمانية مو بعدين ما ادري من البائع وبعدين قال يا ثمانية وهي كشكلها يعني جدا قبيح قبيح جد يعني هيك كلش ويرد سو دمو وعد معنا والبارتنرشيب ويا سبوتيفاي انه يكون اي هاي تشات حركه صراحه يكون يعني سيملس مالتهم الليسننج والهذه الفكره انه نفس اللي يعني موجود بالاير بلاي ما عدا شيء واحد ما موجود بالاير بلاي بس مثلا من راح هو دي يقول لك انه سيملس وهذه فقال أنا هسه أسمع الأغنية على تليفوني هسه راح أخليها على التليفون على التلفزيون الحلو شغل التلفزيون وخلى الأغنية الأغنية ما كملت رجعت عادت من جديد فهو غلس بعدين وراها قالوا هسه أنا أقدر أخليها على الجالكسي هوم فهاي الحركة عجبتني إنه داس الدق البلاي باتن مال الجالكسي هوم ورأسا سوت ريزيوم من التلفزيون وكملت الأغنية على الجالكسي هوم فعلى هذا يقول لك كنا احنا كل شيء يعني انه الايكو سيستم والكونتينيوس وهذه على الثلاجة همينة موجود مثلا مو شقة اي على الثلاجة اي على الثلاجة همينة مدري انا لسه ما مقتنع بال انا لسه ما مقتنع بال بالثلاجة تكون يعني بيها شاشة مثل اللي بيها ما سامسونج ما ادري يعني what's the point قسم حتى مثل الثلاجات مو بس سامسونج بها كاميرا يطلع لك الكونتنت مال الثلاجه ايه خب افتح الباب يعني ما ادري مو ما ما اريد ابرد اي ما ادري ما اعرف شنو الحكمه من عندها. فهذا المؤتمر مال سامسونج مثل ما قلنا لكم ما نعرف تفاصيل اكثر على الساعه او الجالكسي هوم بس نعرف شكلها واللي هي كلش غريب شكلها. يا ف كلونا انتم رايكم مره وهي الدنيا محترقه. انا قعدت الصبح الجروب مال تليجرام صار كله نصب وهذه على السماعات مالتهم ف تقريبا نعرف احنا راي هذه اللي الراي الاغلبيه يا فبس قولونا شو رايكم بالتليفون وبالتفاصيل اللي سولفنا عليها وهل انتم توافقون الراي مالتي من ناحيه التقديم من ناحيه الوعود وال وكل اللي حكيت عليه سامسونج. anyway يا حكينا بالسماعات انمار انمار طبعا كان اللي ما هاي يعني انمار انه طلع من البودكاست وصار رجع مره ثانيه. عندك شيء تريد تضيفه راي على السماعات قصدك الطاوله ما شوي يا ذكرني عبك هذه جدوره مال اللي تطلع بالفيديو جيمز هاي مال لما تفوت التبقريه و... وخلين هذا الجدر يطبخون بيه مال يا يا بالضبط بس ذاك الرجل مالته تكون شويه اطول يا يا لا بس اكو شغله ما ادري اذا انتم حكيتوا بيها او لا هي يعني سماعه سامسونج طبعا من اقبح الحركات اللي سووها انه حطوا لك 60 وحده و 160 مسرح 160 60 يعني 160 يمكن لو تخلي سماعات بلوتوث هم هي صار هيك قويه اي يعني ترى 160 اذا احط اذا احط 160 هوم بود يمكن اسمع نص عمان يا بالضبط اي يعني اقدر اسمع نص عمان ترى واو اوكي الشغله الوحيده اللي انه سماعه سامسونج كسماعة كصوت جس ما ندري بعد بس اني توقعي انه ما تفرق عن اي سماعه ثانيه لانه كحجي وكتركيب ومن هالسوالف حلا حلا السماعات البقيه البيز اللي جوا السماعات بالنص السماعه الاخيره اللي فوق حالها حال البقيه ماكو اي شيء هاي. واصلا اني الفيتشر اللي قالوا انه والله انت وين ما تروح بس تحكي وياه حتوجه الصوت لك زين انا هذا الشيء ما احبه هذا الشيء غلط ترى هذا الشيء مو حلو. انت الحلو انه تدخل على الغرفه ما تعرف منين الصوت جاي احنا ليش حابين الهوم بود لانه يوزع الصوت بطريقه كلش خرافيه فبعد ايش اسمه الحلو انا استغربت بوقت لما شفت الهوم بود لما فسخوها وهذه البيس مالته فوق مو جوا اي دود هاي طبعا الانامولي اللي موجوده بالهوم بود اللي الى حد الان هي ميستري شلون السب ووفر محطوط لي فوق اي ما ما حد يفتهم زين شلون تطلع هيك صوت سب ووفر محطوط لي فوق والبيس عالي هم لا فوق لا السب ووفر لي فوق جوا الشاشه جوا الشاشه مالته زين لا شنو البيس دهته الدنيا محترقه وهذا هاي هاي وحده من الميستريز اللي موجوده بالهوم بود شلون السب ووفر لي فوق زين بس سؤال الارتجاج مال السب ووفر ما ياثر على المايكات اي بدي اثر على المايكات صرت تهجون زين انا ايش قد احاول اسوي بيها ديستورشن السب ووفر قاعد فوق السماعات ما ادري اسوي بيها ديستورشن شنو القصه اي ما اعرف شلون مرتبيه بس اول شيء هي اول لاير هو الشاشه وجوا بالضبط السب ووفر وجوا تجي المايكات واخر شيء التويترات مالتها ايه تحشيش بحيث اني من صفنت انه والله انت من تحكي وياه حتوجه الصوت لك زين يا بترى والله هذا شيء غلط هذا شيء غلط هذا شيء ما يصير يعني كل الدنيا تقول حتى السونوز وهذولا انه احنا احسن توزيع للصوت بالغرفه الصوت ما يجيك من جهه واحده زين شنو ترجعوا لي ورا اي هاي مفتهم تايم مال دايركشنال مان يعني بدل ما ادري يعني بدل ما تستخدم فالتكنيكس انه مثل تستخدم الحائط يكون بالادفانتج مالتك الهاي واللي هم قالوها تروتي بيتول هم قالوا انه شو ما تخليها يتوزع وهذه، بس ركز على الاوبتمايزنج هاي اكثر مما تكون دايركشنال. لانه دايركشنال هو شو يصير بس شو يمكن حتطفي تويترات الثانيه وتخلي بس اثنين المتجه عليك بحساب يعني اذروايز شو حتتمادى. ف كل اشياء كلش انترستينج مالتهم كلش عاوي اي يعني حرامات. انا يعني مقهور انه ارجع اقول لك يعني انتم شركه كبيره واحنا نريد منافسين نريد نشوف شيء جديد، يعني انه تخلي ابل مثلا بوش ات ذا ليميت تبقى اكثر مستمره، وهذه مو تخزن روحكم بصراحه شغلات سخيفه. وسعر الجهاز $1,000 ما ادري لا اول 512,250 ترى اي يعني بيس على مالتكم الهيستوري مال سبورت والهذي والليكويد كولينج، يعني هذا الليكويد كولينج بعد فتره لما انت الجهاز يبدي يتعب اكثر ويبدي يحمي هذه المات الشانس انه يصير بيديك اكثر يزيد. ف يعني معناها ما ادري يعني هذا موضوع دود واحد دود تخيل عندك نوت 9 وحاط بي انت اس دي كارد حتى توسع مالته الحجم، وفتره بالاستعمال هاي قام يليك مي، وين ليك؟ للاس دي كارد. والله الاس دي كارد وين تحطه؟ بالضبط احنا سالنا هذا السؤال وين في حلقه، وين تحطه؟ تعرف وين تحطه؟ بالتمن وشويه افتح عليه على نار هاديه وكمخه شويه شوف شلون يستوي. ارجع اقول لك للاسف ما استخدموا نوع من الكلاود سيرفيسز اللي تدعم الايكو سيستم مالتهم، يعني كله اوت سورسينج. السبوتيفاي وبيكسبي الاوت سورسينج مالته كله طبعا يعني which is fine اذا من ناحيه اكو قسم الخدمات طبعا انت يعني مو كلها تسويها، بس at least إنه سوي فشيء أساسي اللي هو هذا الباكبون اللي يربط كل الإيكوسيستم مالتكم سوية. وللأسف هم مدى يسوون فد alternative فشيء أو فشيء زين، بس اللي شفناه هو ساعة أكثر حتى تكفي أكثر content، بس ماكو يعني أني مثلا يعني إنه واحد يقول إنه فشيء backup solution يكون صدق solid للمستخدم. نحول إذا عندكم مواضيع عامة نقدر نسولف فيها، إذا ما عندكم خلي أنمار يسولف لنا على الكويكان. عندي مواضيع عامة بسيطة جدا هيجي سريعة جدا خفيفة لطيفة. تذكرون بام؟ يا شو من نذكر بام سمارت فون؟ بام طبعا كان من الاجهزه السمارت فون اللي موجوده بحقبه يعني نقول من 2006 ل 2009 هيك شيء، وكان من النوع اللي يكون شاشه وسلايد يطلع منه فول سايز كيبورد. كان من المنافسين لبلاك بيري، كان مثل هواي ناس شافوه انه فد تطور من اي ميت طبعا كان شان تحشيش الاي ميت كبرى اي، بس هو يعني صراحه الاي ميت ترى بوقته كان جهاز حلو. اي ميت اذكرك اي ميت جام واي ميت كي جام كان اكو هو الاي ميت جام هو اكثر شيء اشتهرني انه مو كلش كبير ورخيص. بالضبط انا اذكر حتى اخويا كان عنده اي ميت جام كلش جهاز حلو كبوكيت بي سي فشي عندك ويندوز وهالسوالف وهاي يعني اتواسكو. فبام كان منافس شلون جامع بين الاثنين، جامع انه انت عندك شاشه كبيره وتاتش بنفس الوقت عندك فول سايز كيبورد مثل البلاك بيري. المهم بام طبعا ويا الشله كلهم اللي انقرضوا انتهوا. بام قبل فتره اشترتهم شركه صينيه اسمها تي سي ال، طبعا تي سي ال من الشركات الصينيه المعروفه اللي عندها كل شيء كهربائيات. تي سي ال سوت فاي انه راح يكون اكو جهاز بام جديد راح ينزل، على اساس الجهاز حينزل ب 2019 والكل مترقب انه ممكن تكون فد جديده البام. المشكله وين؟ انه هسه لا بالعكس كل الاعلانات كل هاي على اساس انه حتى يعني ذا فيرج كاتبين ان ذا مام سمارت فون ريبوت از شيبينج اب تو بي ا ديسابوينتمنت. ليش؟ من الفايلنج مالتهم على اساس الجهاز راح يشتغل على اندرويد اوريو ال 8.1 مال السنه اللي فاتت، اجين نفس المشكله ويا سامسونج هالسوالف. الواي فاي مالته راح يدعم بس 2.4 حتى ما يدعم ال 5 جيجا هرتز، which is يعني ترى احنا صار لنا شقد من بلشنا بال 5 جيجا هرتز. يعني اني هسه اصلا ما عندي جهاز بالبيت ما يدعم ال 5 جيجا هرتز لهالدرجه. فهذا شيء كلش غريب. بعدين تبين انه الجهاز راح يكون اراوند ال 200 دولار، ما راح يكون انه فشي هاي بادجت او فشي هاي اند خلينا نقول. فهاي كل الاخبار اللي انحكت عن بام، بس شكله ما راح يكون فشي خرافي. يعني هو ناس كانوا متوقعين انه راح يكون لا فشي كول فشي رهيب راح يدي كومبيتيشن جديد، بس الظهر لا. ف يا هاي بام. ننتقل إلى موضوع الجيمز، بس قبل كويك كون الموضوع الأهم من كويك كون، Red Dead Redemption 2. yes. طبعا الجيم بلاي يمكن كنا ننتظر مثل ما انتظر مؤتمرات أبل آني البارحة، بحيث يمكن أنا من أول ألف واحد شافوا شو اسمه التريلر، لأنه أنا هيك دابوا على الساعة باللابتوب صارت 6:00 رحت سويت ريفرش على الشانل نازل الفيديو شغله. ايش كان لازم تشوف ايش قدك فيو مو ما يطلعها، يطلع لك 301 ما يطلعها يوتيوب بيج حاله. اي بالبدايه يطلع يوتيوب هاي اللي ما يعرفوها من اللي يسمعونه، لما تشوف على الفيديو رقم 301 فيو ترى هذا ما يكون حقيقي. دائما الفيديوهات اللي هيك تكون مترقبه والناس دي يسوون ريفرش على الشانل يريدون يشوفوها من هالسوالف، وحتى اكو ناس يتلاعبون يغيرون الساعة مال اللابتوب حتى ما اعرف شنو هاي. طبعا بعد هاي الفكرة بعد ما صار، لانه الساعة هي يونيفرسال على الانترنت. لما يطلع لك 301 هاي معناها انه اكو فيوز هواية تتجي بنفس اللحظة على هذا الفيديو، فيوتيوب مدى يلحق يسوي البروسيسنج فيطلع لك رقم 301، مع انه هي يعني اكيد 100% تكون فوق ال 301 لقد ما اكو ناس هسه بهاللحظه قاموا يتفرجوا. المهم الفيديو يعني روكستار تتبع طريقه نفسها اللي تبعتها بطريقه جي تي اي 5 بالضبط. انا عبالي ما جي تي اي بالضبط، حتى يمكن نفس البنيه مستعملين. اي مو نفس الصوت صدقني، يعني رحت شيكت كل شيء الصوت ما ادري. ايه الطريقه هي انه يطلع لك ناريتد جيم بلاي ويعطيك نظره عامه عن اللعبه شيء. بس هالمره يعني جي تي اي بوكيت طلعونا بس فيديوهات اثنين عن جي تي اي 5 هي كسنجل بلاير وجي تي اي اونلاين. هالمره لا، الظاهر راح تكون اكو سلسله، لانه هالمره احنا ابيسود 1 بس. Red Dead Redemption 2 اول شيء تلاحظ فيديو، طبعا جيم بلاي هو 6 دقائق وشويه، وجيم بلاي جيم بلاي يعني مو فتشي انه هاي لا تشوف ريل جيم بلاي. اول شغلتين جذبتني كلش الجرافيكس رهيبه. يعني المناظر الغروب بيها اصلا هشنو هاي ويناني اتخبل. المناظر الصحراء هي الوايلد ويست بصوره عامه، كل شيء مصور بطريقه. والحلوين انه التريلر كامل كابتشرد ان جيم من بلاي ستيشن 4 برو. ها سرق ما تدري؟ انا ادري انه ان جيم، بس ما ادري انه بلاي ستيشن 4. قلت احتمال كمبيوتر رهيب وين هي ما راح تنزل على البي سي اصلا. اي بس هم عندهم نسخه تشمل مال لا كلها كابتشر ان جيم من بلاي ستيشن 4 برو رننج 4K. يعني باي ذا واي على اكس بوكس 1 اكس راح تشتغل احسن من هيك بعد. الفيديو راح يطلع بعد احلى. اشتروا اكس بوكس. أنا قلت علي خطأ. ما غشكم أنا. المهم اللي نحكيها بوقتها، أنا بوقتها حكيت IGN تجربتهم ويا Red Dead Redemption، إنه أنت من تمشي تتعامل ويا الكل، ولما تمشي أنت تشوف مثلا احد تقدر تصيحه وتتعامل وياه، تقدر مثلا تحكي وياه بطريقه حلوه، تقدر تحكي وياه بطريقه ما حلوه، تقدر تهدده، تقدر كل شيء تسوي. يعني ابسط شيء تقتل واحد يصير اكو ويتنس، تقدر تروح تهدده او تقدر تحكي وياه بطريقه حلوه. هذا كله هالمره روكستار اني يعجبوني صدق، بكل مره عندهم في انوفيشن جديد بالنسبه للاوبن وورلد. الجي تي اي 5 جابوا لنا ثلاث شخصيات، هالمره لا، هالشخصيه واحده هي ارثر مورغان من الفاندرلين، هم عصابه الفاندرلين اللي موجوده حتى بريدد ريدمشن 1. راح تكون هي مو سيكول يعني، هي اي قبل ريدد ريدمشن الاولى راح تكون. ف اجين ممكن كلش نشوف جون مارستون. هم قالوا راح تحكي اي هو طلعوه اصلا اي طلع جون مارستون. بس هل راح نشوف قصه جون مارستون مثلا شلون قتلوا عائلته؟ ترى ممكن، ماكو اي مشكله. جماعته شو هالسوالف هاي، لحظه شلون قتلوا عائلته يا عالمهم؟ لا لا قصدي انه شلون هو انحجز عائلته وبعدين رجع لهم الناس. اي صح قلت له هو مات. اي بالضبط هو مات. المهم فانت هالمره شلون انت تتعامل ويا العصابه مالتك؟ يعني هم العصابه يعني كاي عصابه معروفه بهذه الحقبه الزمنيه انه التطور والمدن دا تنبني، وهم هذول لا متمسكين بحياه الريف مالتهم، فيبدون شوية شوية كل فترة يجون في الجماعة يودوهم على مكان ثاني ويبنون قرية ويسوون كامب ومن هالسوالف. فأنت ما عدا تعاملك ويا عصابتك شلون راح تصير المستويات مالتهم، تعاملك ويا الناس بصورة عام، هذا التعامل كله أنت راح يسوي مثل الشيبينج أب إنه شخصية آرثر مورغان هل هي راح تكون زينة لو مو زينة. هذا الشيء خلينا نقول التعاملك ويا الموجودين باللعبه يطلعك زين لو مو زين، مو فكره جديده، لكن التطبيق هالمره بردد ريدمشن 2 اول مره اشوفه باللعبه انه على كل الناس. انت تمشي بالشارع ممكن تتعامل ويا احد، هذا شيء جديد كليا. هذا الشيء اي ثينك اللي هو راح ينطي ردد ريدمشن الديفرنس ميكر مالتها، انه فشي جديد الاوبن وورد انه انت ممكن تتعامل ويا اي احد، ومو تتعامل ويا انه بس والله مثل فار كراي 5 انه تحكي وياه يعطيك مهمه، لا تتعامل ويا ترزله تعرك ويا هاي. يعني ممكن ما عندك شيء اصلا وياه ولا حيعطيك اي شيء، بس هيك مجرد بس تحكي وياه. انا عجبتني فقره بال كان وقف واحد من ذول القطاع الطرق من شنو، فشافت كان ديسلب واحد فراح عليه، بعدين وراها ذاك قال له عندك مشكله وياي مش مثل اللي درسه يتعارك، فهو غلس قال له لا لا دو وات شو شو هذا وعافه وراح كمل. فهاي كانت كلش قد تحشيش ترى. يا رهيب يعني يا اخي روك ستار ترى شغلهم يعني شغلهم خرافي، يغطوا لك ويجيبوا لك فد لعبه تقلب الدنيا وبعدين رجعوا يختفوا مره ثانيه. اي بالضبط. يعني أنا من اللي شفته بالتريلر شنو الحماس مليوني. الجيم بلاي جاي راح نشوف المشينات وهالسوالف، وابيرنتلي حيكون اكو هايستس، فشوف التحشيش الهايستات ووالد ويست وشغلات وهاي. طبعا الديد اي شوتينج اكيد موجود رجع. اكو الميلي كومبات محسنين، شفت شلون ديت عاك وهالشغلات يعني رهيبه. وبريكويلينج ريكويلينج هالسوالف وهاي. طبعا شوف يعني روكستار بالنسبه للشوتينج مال الثيرد بيرسون انا كلش اثق بيهم، لانه هي الشركه ترى اللي طلعت ماكس بين انا اعتبرها من اللعبات الديفايننج للثيرد بيرسون شوترز بصوره عام. اي شفت شفت ايه خرافيه يعني. بوكيت جي تي اي 5 لا اتذكر من نزلت جي تي اي 5 كان الشوتينج مالتها مثل ماكس بين 3 كانت لعبه خرافيه طبعا، ف كانت رهيبه يعني. حتى جي تي اي 5 انا لا اتذكر هواي قالوا عليها انه عبالك انت تلعب الجريتست هيتس مال شو اسمه مال روكستار. الشوتينج مال ماكس بين 3، المساحات الواسعه مال ردد ريدمشن، القصه المؤثره الخرافيه اللي لها دخل بالعائله وهالسوالف همينه مال ريد ديد ريدمشن، السياقه والشغلات والسيارات والهايه والنايت لايف مال ميد نايت كلوب، وفعلا هاي كلها تحسها كانت بجي تي اي 5. فانت الشركه بهيج خبرات عاليه اني يعني ابدا ما اخاف انه يسوون فشي خرافي. فالجيم بلاي الجاي راح نشوف مشينات وهاي ستات وشغلات وشون اتطورت. ما اعرف اذا راح يكون بها فشي اونلاين. اي ثينك فيتينج انه يكون اكو فشي هم ردد اونلاين، كلش فيتينج يعني بنجاح جي تي اي اونلاين يكون اكو فشي هم ردد اونلاين. يعني اي ثينك هذا الشيء انا يسوون دث ماتش اونلاين اللي تصير شك شك دث ماتش كان اكو ها يعني مثل قصدك فشي باتل رويال تصير. لا لا لا يعني تقدر تقول هيك شيء، او مثلا دث ماتش مثلا تيم دث ماتش مثلا فريق ضد فريق و اي كانت موجوده بردد ريدمشن الاولى كانت يا شوف انا ما لعبت الاونلاين مالتها يا ردد ريدمشن حتى اندد نايت مير كان اكو شغلات من اونلاين كوب والسوالف هاي ف يعني اتوقع همنا يكون الا ما يكون اكو هيك شيء. بدنا نشوف. وباي ذا ما بقى شيء للعبه ترى يعني كلها شهر شويه يا 26 10 يس اكزاكتلي قريب 3 اشهر يا فما يعني ما بقى شيء ونلعبها كلش متحمس ثاني. يعني هاي من اللعبات يعني اللي هيك اي ثينك حاشتريها واخذ ثاني يوم اجازه من الشغل يعني نفس الحماس اني نفس الحماس مال جي تي اي 5 بوكيتها من نزلت. يعني ردد ريدمشن بوكيتها من لعبتها بسنه 2010 2010 تخيل تشتريها من الصندوق السياره همنا انمار تذكر اي تذكر تحشيش. يعني انا ردد ريدمشن كانت الجزء الاول بالنسبه لي من اللعبات الديفايننج للبلاي ستيشن 3 الفترة اللي بلاي ستيشن في ف يعني لا خرافية. ما ادري شوف بوتتا دود ما ادري انت روح انتحر ايش اسوي هسه مشكلة ماكو حل هسه علي راح يقول اشتري اكس بوكس. ليش فيك شنو القصة ها على ردد اقول يا اشتري اكس بوكس. لا بس انت اوريدي هسه اذا تلعب ردد ريدمشن ما حتعجبك. لا لا that's not true. Are you kidding me? أنت كم مرة كنت لعبها ولعبتها لأول مرة؟ Yeah. ها. أنا ما لعب قبل Red Dead Redemption. أعرفها بس ولا فد يوم يعني إنه كنت مهتم ألعبها. For some reason. ولما لعبتها على ال 360. بعدين وراها بعتها 360. بعدين نزل الباكورد بعدين وراها قالوا دهاكم الفوركي ويا الباكورد وبحيث يعني كل مرة دا أشوف بيها تطور وشكشق بالعكس أصلا ولا تبين لعبة عمرها إيش قلت 8 سنين 9 سنين ولا تبين I promise you. فرح بيع الزبل ماتك هذا الويو وبفلوس اي صدق دانر يعني ما عندي بايع من زمان صدق اي لما رجعت وكذا خمار رجع ويا الف كبل صفيت هواي شغلات بالاردن تهجيش نعم بيع الهومباد بيع شنو بيع الهومباد اي مو انا ردد ريدمشن الاولى اذا هسه اقدر العبها على البلاي ستيشن 4 اي وود انا همنا يعني 100% انا ارجع العبها بس ما اعرف ليش روكستار ما سووا هاي الحركه باعتبار موجوده بشي يسمونه تقدر تلعبها بالستريمينج فبلاي ستيشن مو هام كلش محتاج هي موجوده صدق بالبلاي ستيشن اوكي اي صح اي ناسي هاي الحركه نعم احتمال سوني اصلا ما خلتهم اي لانه ما راح يبقى معنا الموضوع نعم بالضبط الحلو هم لا هم مهتمين بالستريمينج سيرفيس مالتهم ولا هم يخلون غيرهم يسوون فد شيء اي ما ادري ليش يا اخي الاحداث مال بي اس فيتا ده صار هيك شيء كل ويا كل منتج ما يصرف لهم بالضبط. طبعا اكو لسه بدي اشوف الفيديو هذا بس بعدين لازم اشوفه اعود بدقه. اي جي ان منزلين الريوند مال شو يسمونه مال ريدت تفاصيلها اي شايفه؟ لا مش شفتها اي. لا شكلها مدققين بكل تفصيله صغيره. اي اكيد اكيد خصوصا الروكستار ابد ما يحبون يحطون هيك اشياء شو اسمه زين. كويك كون طبعا كويك كون احنا هسه بدنا نسجل الحلقه وش يصير هو يعني انا بدايه الحلقه اصلا كنت اسكت اروح اتفرج وارجع حتى احكي. كويك كون هو مؤتمر خاص بتزدا يكون هو مو مؤتمر هو يعني كونفنشن مالتهم الاي سبورتس وهالسوالف تصير ب تشامبيونشيبس عاده مال الدر سكرولز اونلاين مال كويك تشامبيونز وهاي طبعا اكو من ضمنها تكون اعلانات. اول اعلان اجى ستارفيلد اللي هي اعلنوها باي 3. ستارفيلد لها كود ديفلوبر كان اسمه زيني ماكس ميديا. هسه اوفيشالي بثزدا اشتروهم وصار اسمهم بثزدا دالاس. هم شو اسمه صاروا يعني من ضمن تيم بثزدا ستوديوز. طبعا لهم يعني زيني ماكس ميديا لهم هواية انجازات ويا بثزدا بالذات من ضمنها التطوير مال Elder Scrolls Blades اللي هي اللعبة مال Elder Scrolls على الموبايل اللي راح تنزل نهاية السنة اللي هتكون فري. إضافة إنه كان عندهم هم اللي صمموا السناب ماب مال دوم اللي نزلت في 2016. فهاي راح يكون خلاص ما صاروا أوفيشالي من ضمن استوديوهات بثيزدا. ستارفيلد صار أكو هيك حكي عليها بس بسيط إنه هي راح تكون 100% سينجل بلاير آر بي جي سيت إن سبيس. هاي هي لعبة ستارفيلد. طبعاً ستارفيلد هي لعبة نيكست جينيريشن ما راح تنزل على هذا الجينيريشن ويعني منطقي نوعاً ما. وهي أول نيو آي بي من بثزدا بآخر 25 سنة. كل مالتهم السوالف هي مال يعني أشياء مالتهم من زمان اللي جالس تنزل. المعلومات الأخرى شو اسمه؟ حكوا عن ريج 2 وطلعوا عليها جيم بلاي جديد. طبعا الجيم بلاي مالتها خرافي والسيارات والشغلات والمطاردات والهاي اتفرجوا هم الجيم بلاي كلش حلو. ريج طبعا شكلها خرافيه. بس اللي كان كل دي ينتظرها هي دوم انترنال. طبعا طلع لها 3 جيم بلايات كل واحد يمكن فد 7-8 دقائق. الشيء دي يصير يعني تحشيش ماكو هيك شيء. الأسلحة كلها القديمة موجودة اللي هي يعني كانت هم موجودة بدوم 2016 إضافة إلى بعض الأسلحة الجديدة. الحلوين إنه هسه دوم سلاير طبعا هي شخصية مال دوم صار عنده سكينة بإيد ثانية بحيث أنت الفينيشرز مالتك الخرافية اللي كانت موجودة بدوم الأولى الريبوت راح تصير تحشيش أكثر. صار عندك همين فد شيء سموه هوك. الهوك عبارة عن حبل تقدر تشلب بيه وتقمز داخل خريطة وين ما تريد. بعد حتى تقدر تشلب بهذول الروس الحمر اللي يجوك يطيرون ويضربون عليك القذائف تقدر تشلب بيهم وتصعد لي فوق مثلا عليهم وتضرب أحد ثاني وبعدين تضربها إلها جواك. يعني الجيم بلاي غير تصفون شنها التحشيش اللي ديسه. يعني صدق هي هاي بيور دوم. هذا هو الجيم بلاي اللي أنا أتخيله من دوم وهذا اللي أنا شفته بدوم 2016 وهسه اللي دا أشوفه هسه بهاي دوم إترنال. طبعا دوم إترنال هي سيكول 100% الريبوت مال دوم اللي كان ب 2016. طبعا بالنسبة للإنفايرومنت وهالسوالف اللي راووه إنفايرومنت عبالك بالكرة الأرضية يعني بحيث ما أدري هل جهنم فلتت وطلعت على الكرة الأرضية ما أعرف شنو القصة اللي صارت بالضبط بس شكلها هيجي. أكو أسلحة جديدة طبعا ضايفين. أكو فشي يسموه بونسلينجر سلاح من كلش تحشيشي يضرب هيجي مثل الصواعق الصغار. ها راح تنزل البلاي ستيشن 4 واكس بوكس وبي سي ونينتندو سويتش، بس شو وقت ما قالوا. لكن المشكله وين؟ انه على البيج نزلوا فيديو هيجي ثواني، هو دوم سلاير لازم الخوذه مالته وديباوع عليها من كل الجهات، وكاتبين انه اتس كومينج تو بي اس 4 اكس بوكس 1 نينتندو سويتش. المشكله اكو علامات على الخوذه ما دا افهم شنو هي هاي، فشكلها فشي همينه من المسجات اللي حطوها بثزدا يجوز تبين ريليز ديت، بس هي يعني على الاغلب اي ثينك 2019 راح نشوفها، يجوز بنص 2019 بنهايه 2019 هيك شيء. ماكو اي حكي عن السنجل بلاير عن المالتي بلاير، او مثلا على اذا اكو شيء مثل سناب ماب واركيد مود وهالسوالف اللي كان موجود بالريبوت مال دوم، فبعدنا ما نعرف. لكن الى حد الان كويك كون بعده ماشي، ما نعرف اذا اكو بعد اخبار راح تطلع على دوم اكثر بعد. الشغله الثانيه انه تحشيش هذا اخي السي او مالتهم كلش خرافي، التقديم مالته الا رهيب يضحك. قال انه طبعا ماكو مؤتمر البثزدا اذا ما اكو سيلز اكيد، بس اني يعني ما راح اقول لكم على شنو اكو سيل، لانه احنا على كل شيء حاليا اكو سيل، وما راح اقول لكم وين حتى لا انسى شيء. لا هي موجوده السيالات على كل مكان، وين ما تريدون اكو سيل على العابنا. وراها الدهجيج قال فالجمله كلش خرافيه، قال يعني هسه انتم لو تمشون وياي if you obey my orders وتشترون لعباتنا كل وحده اول ما تنزل، كان توفرون علي هذا الوقت انه اقعد اقول لكم ترى اكو سيالات على لعباتنا، خلصوني واشتروها بعد اول ما تنزل. تهجيج كلش خرافي. ف هاي البتزه. ها اللي لاحظته هيك اخر ملاحظه بدوم، يعني دوم الريبوت من 2016 كلش اني حسيتها مشابهه للجزء الاول مال دوم، اول جزء نزل اللي هو كان اي ثينك لفل 95 او 96. دوم هاي كلش حسيتها مقاربه لدوم 2 ودوم 2 بلوتونيا هذول، لانه طريقه الحركه اسرع بعد السوالف، وحتى اكو واحد من الانميز هذا اللي من بعيد يشمر عليك نار او طاقه جهنم وما اعرف شنو، هذا ما كان موجود بالريبوت، هسه موجود راوه هيجي باخر الفيديو. ف يعني هذا شيء كلش خرافي. دانر قال اني طبعا دائما بثزدا يعني احبهم واشوفهم في الديفلوبرز خرافيين ويعرفون يشتغلون. دانر قال في الجمله كلش خرافيه ومعبره، قولها. الابل مال جيمز. اي بالضبط، والله بثزدا تحسهم ابل مال الجيمز، يعرفون شلون يشتغلون، يسوون شغلات صدق بيها كونتنت حلو، انت تحصل شغلات حلوه، يفكرون بالجيمر صدق، يفكرون بالجيمر مو صدق. بالضبط يعني من فول اوت وغيرها يعني تحسهم ناس يعرفون يشتغلون، فشي رهيبين. يعني كويك كان بعده تابعوا شوفوا الفيديوهات مال دوم وتشوف بعد ايش حيطلع اخبار. اني هذا اللي عندي. Cool. قبل ما ننهي البودكاست، ما اشتريت وي هابي فيو؟ لا. شو يسمونه؟ عجب. ما والله هو داريد بصراحة. و حتى تلعب في ساعة وتعوفه. والله مو هيك. لا والله بس اللي صاير وش يسمونه؟ طبعا وي هابي فيو بالبداية كانت الفكرة انترستينج، بعد اتذكر لما نزل الديمو وكذا حتى بوقت خربطنا يعني عبالي انه خلص هاي نزلت هي هيجي، هواي سوالف كانت بها ناقصة، بس بالاي 3 لما نشوف الاعلان المضبوط مالته والهاي صدق انترستينج، كلش انترستينج. ما ادري شو اقول لك يعني اذا اشتري له لا، لانه شهر 9 راح ينزل سبايدر مان همينه. عني يعني ما يعني نواسكي الصدق عجبني ألعبها أكثر. أساسا كريد أني اشتريت ال شو يسمونه السيزن باس مالته وكذا، فهذا هم أنا قاعد ألعبه، فما أدري على مود هذا، غير أنه صار لي تقريبا أسبوع أصلا ما فاتح البلاي ستيشن. نايس. خبر اخير انا نسيت طبعا احكي سوري. God of War يوم 20/8 راح يجي لها ابديت راح ينضاف اللي هو مود النيو جيم بلس اللي هو شفناه احنا بهورايزن زيرو داون. نيو جيم بلس بيسكلي انه انت تلعب اللعبه من جديد لكن بنفس مالتك الاسلحه والطاقات وهاي التطويرات. يكونون طبعا الانميز اصعب شويه او نفس مستوى الصعوبه النهائي، يعني ما راح تلعب انت بكل طاقاتك القويه مال نهايه اللعبه ضد انميز يكونون بعدهم هسهم ف تكون هي شيء. اضافه انه بالنيو جيم بلس مال God of War راح يكون اكو تير جديد، ليفل جديد من التطويرات، وحتى اكو ريسورسز جديده راح تاخذها اسمها سكراب سلاج تقدر تطور بيها الاسلحه والدرع مالتك وهاي الى هول نيو ليفل. فمثل انت اذا تلعب على مستوى صعوبه جديده ومستوى تطويرات جديده من تعيدها. انا صراحه اي ام سو ريدي انها اعيدها من جديد كلش. انت ما راح تعيدها ادري بيك. علي شو تقول؟ انا لا 100% لا. انا لا ما اعيدها. شنو؟ انا مو فان مال بلس جيمز. صدق؟ يعني بلشت هورايزن وبعدين وراها تركتها. لا هورايزن اي ثينك صعب انها تنعاد من جديد لانه اوبن وورد وار بي جي وهالسوالف، بس God of War لا انا اشوف اوكي تنعاد من الصفر. يعني ممكن يعني في يوم لما اشتاق لها اللعبه ابلش على بلس اكمل من ماتي السيف، بس ما راحت عنالها بعدني يعني حاير بزلدة. ها انت ايه صدق وين وصلت؟ صدق بعد لي بس ميموري واحدة افتحها، اخذت شو اسمه السيف عند اللي مكانه ماستر سورد اخذته. نايس. احكي لي شنو الضياع يا دود. بس يا اخي ما ادري بي يعني اكو الهنتس ماتم حلوه لما تمشي بالغابه وكل شوي ترجع انت بعدين وراء تلقف انه اذا الحق الضوء او اذا اشيل السيف بنار اقدر امشي اكثر. ف وطبعا انت وراء لما تمشي على الخريطه هم يعني تقول هاي شكو بالسنتر، يعني باي ديفولت تروح على السنتر، فلما شفته هاي شافت شيء انكوربل. طبعا الناس يعني فدت شيء شنو اني وين يا أنا جيت لها طاير بحيث فتت بالغابة وش هذا رجعني ايه نزلك يا اللي طبعا اللي الفانز مال زلدة يعني يعرفونهم من زمان مكان السيف وين، بحيث يعني يرسل يروحوا له. بس احنا ما لعبي مثل زلدة قبل يوم كنا فانز لازم ندور عليه، فبس it's worth it لما تلقي. على العموم زين احتاجت تزيد قلوب لا اوكي انا لا محتاجت نايس. لا عندي قلوب زين انت ميموري بقالك وحده يعني انت رجعت للمرايه الكبيره وبقالك وحده لو شنو؟ لا لا هي بقالت بس وحده، هي 12 انا كملت 11 اوكي وبعد لي بس وحده اللي هي بالصوره بالغابه وهوايك غابات بحث مليوص عليا ما أعرف وين، فيمكن بالأخير بصراحة راح أدورها بالجوجل وgive up. أنا بقية كلها أنا دورتها بيدي، بس هاي أعتقد راح أدورها بالإنترنت لأنه هواي غابات وما أريد أضيع وقتي، أريد يعني أريد أشوف بعد شغلات. فيعني على العموم بس قبل ما ننهي إنه حكينا إحنا أنكر اليوم وتحشيش هسه طلعت خبر من عندهم فشي جديد راح يسووه، بس اللي راح يصير هو أنكر عنت على خدمة اشتراكات للبودكاست الدعم، حتى يكون الدعم يعني أصحاب البودكاست ودي يشتغلون عليه والهذي حال الخدمة هاي بدي أكثر شيء يوتيوبرية يستعملوها شو اسمها مو جو فاند مي باتريون هي باتريون. فهاي هم نفس الشيء نفس الفكرة مالتهم حاليا عندهم التيرز 99 سنت و5 دولارات و10 دولارات بالشهر. ف احنا يعني خلال هاي الاربع سنين ثلاث سنين اللي فاتت المونتايزيشن معتمدين عليه هو اذا اكو يصير مونتايزيشن فهو حيجي من الاعلانات مال جوجل تطلع على الويب سايت وهذا هو ما عندنا احنا مثل ما تعرفون يعني ما يعني لا عندنا ادفرتايزمنت خلال البودكاست والهذي و السو فار هي انه الامور ماشيه طبيعيه بس طبعا اللي يصير فاندنج يعني من عندنا مو يعني لا يجي ريفينيو بحيث نقدر نخليه اذا يجي ريفينيو معين فدي يروح يعني ندفع للسيرفر مال الويب سايت بس اكو هواي شغلات مثلا احنا يعني نحتاج نسويها اذا بدنا نسويها فنسويها من عندنا ف اللي راح يصير هو راح يعني راح يسوي اكتيفيت هاي الخدمه مال انكر اي واحد من المشتركين سواء اذا كان من داخل انكر او خارج انكر عن طريق البودكاست مثلا مال جوجل ابل بودكاست مثلا سبوتيفاي من اي مكان اي سورس راح تلقون اكو لينك المفروض يكون ورا ما نفعلها يسمح لكم انه اذا تدوسون عليه تقدر تسوون انتو يعني مثل مونثلي سبسكريبشن وتدعمون بيه البودكاست اي اس كافيه. الطريقه الدفع حسب ما قالوا انكر حلو بيها انه يقدرون يقبلون ابل باي جوجل باي وغيرها من الطرق اللي تقدر تدفع بيها. طبعا هذا الشيء الموضوع هذا يعني حل اوبشنال ما حد مجبر من عنده بس اذا حبيتوا الكونتنت مال اس كافي وتريدون تدعمون البودكاست يعني حتى نبقى مستمرين وياكم يعني هذا الشيء راح يكون كل شيء كبير بالنسبه لنا وكل دائما مشكورين لكم. فبس حبيت احدثكم بهذا الموضوع اعطيكم تحديث عليه. نايس. واللي طبعا الاي ريفينيو اللي تيجي هذه هي راح تكون يعني يعني راح نخصص مثلا يعني جزء كبير من عدد مثلا راح البودكاست حتى نشوف طرق جديدة نحدث بيها واذا ما لقينا فراح نلغي في الباقي. لا كذب بس انه راح يكون يعني انه الريفينيو يروح للبودكاست حتى يبقى دائما و يعني مستمر وبسكت يعني انه نحدث عليه وضيف شغلات جديده. فيا وما يحتاج انه يكون عندكم انتم حتى حساب على انكر يعني انكر بس مجرد هي انه طرف ثالث دي يحاول انه يسوي فد نوع من البيمنت سيستم واللي هي انه ميك سنس. هم قالوها قبل انه سالوهم قالوا انت شو تسوون انه بلاتفورم كامل مال بودكاست 100% فري وكل الفيتشرز مفتوحه فتقول احنا يعني اكسبلورينج نسوي اكثر بعد انه يعني باسبل مثلا انه ريفينيو الانكم يجي من مثلا البودكاست على طريق مثلا اعلانات ننزلها على البودكاست وحتى البودكاستر هم يحصل من عندها جزء او مثلا طرق ثانيه. فحتى هاي يعني اللي الاشتراكات ما راح تجي مثلا $5 ما راح تجي مثلا للبودكاست بشكل كامل هاي عليها فيز هم ياخذون لهم حصه ويدزون الباقي فحتى عايشون روحهم هم which makes sense يعني هي لازم يكون هيك يعني هي شك فاتحين. فعلى العموم مثل ما قلنا لكم اذا تحبون تشتركون احنا نكون ممنونين لكم ونشكر دعمكم بكل الحالات اذا كان مجاني او مدفوع. فيا ريت لو سوينا سبسكرايب على انكر على تطبيق ابل بودكاست على الجوجل سبوتيفاي الليست الطويله كلش وكلها موجوده هي بالروابط اللي دائما تنزل الحلقه عن طريق انكر يطلع لك يقول لك وين احنا موجودين فتقدرون تسوون سبسكرايب هناك. وهمين اذكركم بالفيسبوك وتويتر انستغرام والتليجرام. فاحب اشكر دانر انمار على تغطيتكم الحلقه وجودكم ويانا واشكركم انتم بشكل خاص اعزائنا المستمعين. ان شاء الله عجبتكم الحلقه وان شاء الله بالاسبوع الجاي نسولف وياكم. مع السلامه. سلام.